شيخ العمود وأهل العلم أحياء. الدورة التعريفية بالعلوم الإسلامية، العلوم اللغوية، مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة 23، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ 20 أبريل 2018 من الميلاد، الموافق 4 من شعبان من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة الجمعة، بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة، محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، فاستكمالا للكلام على علوم اللغة، سنتناول في هذه المحاضرة الكلام على علوم المستوى الثاني، مستوى الصحة. تكلمنا عن النحو، الصرف، العروض. هنتكلم عن العلم المعجم برضو، يتبقى لنا في بقية الكلام على المعجم يعني، وهو من علوم الصحة، صحة الدلالات. سوف نتناول بالحديث علوم التعرف على الجميل، وهي علوم البلاغة الثلاثة، علوم علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. تعتبر علوم البلاغة هي تطور الطبيعي لاستكمال أو تعميق البحث في علوم الصحة. فعند التدقيق، عند التدقيق، علوم البلاغة، علوم اللغة هي بمجاز العلم الواحد. يعني يعني ما فيش فصل كده معتسف ما بين كلام صحيح وكلام جميل. هو المفروض لو أنا بعلمك لغة عربية عشان في الآخر يعني تتقن مستويات أداء اللغة الأربعة، اللي هم الاستماع والتحدث والكتابة والقراءة في أي لغة من اللغات، فأنا في الأصل بحاول أدلك على الاستعمال الصحيح والجميل في نفس الوقت، مش مجرد كلام صحيح وغير جميل، أو كلام يبدو جميلا على أذن السامع أو في أذن السامع وهو غير صحيح، خلاص. لكن التقسيم ده تقسيم مدرسي. يعني إيه تقسيم مدرسي؟ مجرد بس إحنا عشان في مقام الدراسة فبنقول لك والله ده اسمه علم كذا وده علم كذا، بيتناول هذه الأبحاث بالتعميق أو الدراسة، لكن في الأصل هم حاجة واحدة. بل علم الكلام على علم، مثلا علم المعاني عند النشأة، هو في الأصل جاء في كلام يعتبر مؤسس علم البلاغة أو المؤسس الثاني لعلم البلاغة، اللي هو عبد القاهر الجرجاني، كان تحت لفظة معاني النحو، اللي هو صار عالم بعد ذلك على علم المعاني، لكن هو في الأصل كان بيتكلم عن معاني النحو أو بيسموه النحو العالي. فممكن لك أن تسمي البلاغة النحو العالي. يعني احنا بنتجاوز او علم مبحث المعاني بالاخص في البلاغه بالنحو العالي، يعني المستوى الاعلى في الدراسه النحويه. في ناس بيقول ده هو البلاغه كلها داخله جوه النحو، والنحو في شكله الاول كان متضمن كل هذه المباحث، بل كل مباحث البلاغه متاخده من كلام سيبويه. طيب، عند الكلام على المبادئ العشرة لعلوم البلاغة، احنا نتكلم على ثلاث مسارات للبلاغة. احنا نتكلمش عن علم واحد، نتكلم عن علم المعاني او معاني النحو، وعلم البيان، وعلم البديع. دول الثلاث ايه؟ الثلاث علوم الفرعية لاسم كبير اسمه علم البلاغة. في ناس بيحلوا ليها تسمية علم البلاغة بعلم البيان بجزء من مباحثه، بل بيقولوا الأصح والأفصح والأقرب للمعنى البلاغة اللي الناس بتستخدمه أنه هو يكون اسمه علم البيان. لكن لو حد قال كده هلتبس مع الناس تسمية العلم بجزء منه، فخلينا على التسمية المشهورة أو الأشع، زي علم العلم كله اسمه البلاغة، والأقسام المعاني بيان بديع. طيب، بالتعريف، حد كل علم من هذه العلوم. علم البيان، أو خلينا في علم المعاني اللي هو في حاجة؟ علم المعاني، علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يوافق مقتضى الحال أو يطابق بها مقتضى الحال. يعني أنا بتكلم مع واحد مؤمن، أنا بتكلم مع واحد عايز يؤمن، أنا بتكلم مع واحد منكر، أنا بتكلم مع واحد منكر معاند. فلو أنا بكلمه عن ربنا، علم المعاني بيقول لك ان الجملة اللي هتستخدمها في الدلالة على معنى مع الاربع افراد دول في الغالب ممكن تركيبها يكون ايه؟ مختلف. فلو قلت مثلا الله خالق كل شيء، فانت بتتكلم ايه؟ لو ضفت لها مؤكد ان الله خالق كل شيء وهكذا، لكل اضافة هتحدد انت بتعمل ايه؟ المعنى اللي انت بتقوله والحال اللي انت بتقوله فيه. فلو الحال ده حال معاند او ملحد او مؤمن او شاك او مؤمن يطلب يقين زائد، تركيب الجمل اللي انت هتستخدمها هيبقى ايه؟ استخدام مختلف. خلاص كده؟ طيب لو احنا عايزين نقول ايه موضوعه، موضوع العلم، بما انه من التسمية كده هو اسمه، احنا قلنا معاني، يعني في الاصل كانت جات على لساني عبد القاهر بمعاني النحو، فهو بيتناول الموضوعات الاتية: الاسناد والمسند اليه، وانواع الكلام سواء انشاء او خبر، رحمك الله، والفصل والوصف بمعنى تسلم. لا لا ما ابعد عني، ابعد عني بالسواء، ماسكهم ماسك اثنين كوبايتين مش متزينين. والفصل والوصف بمعنى ان انت لما بتيجي تتكلم، واحنا بنكتب احيانا او احنا بنتكلم بيبقى محتاجين نفهم ايه علاقه الجمله الاولانيه بالجمله الثانيه. فمبحث الفصل والوصف بيحاول جوه البلاغه يقول لك والله هو الجملتين دول هيتحط ما بينهم عاطف لان دول معطوفين على بعض، ولا دول من غير وكل واحده فيهم بتادي معنى للثانيه بتاكدها، او ولا الثانيه دي ملهاش اي علاقه بالاولانيه فده استئناف لمعنى اخر، وهكذا. خلاص. مسند المسند ايه؟ فاحنا قلنا في النحو ان عمليه التراكيب كلها قائمه على فكره الاسناد، انه في مسند ومسند اليه. البلاغه بتدرس بقى ايه؟ احوال المسند والمسند اليه طبقا لمراعاه المعنى لمقتضى الحال. فانت مثلا هنا حذفت الخبر، ليه حذفته؟ في النحو كان وظيفته ان يقول لك ان التركيب الصحيح المفروض يشتمل على مسند ومسند اليه، والمسند اليه هو المبتدا، والمسند هو الخبر لو كانت الجمله اسميه. لو الجمله فعليه احنا قلنا ايه؟ هيكون الفعل هو المسند، يعني بمقام الخبر، والمسند اليه هو الفعل. خلاص كده؟ طيب فانا قلت لك في التراكيب الصحيحه ان المفروض الجمله تحتوي على عمدتين، والعمده دي في حاله الجمله الاسميه مبتدا وخبر دول العمدتين، وفي حاله الجمله الفعليه الفعل والفعل. خلاص. في البلاغه يقول لك ايه؟ لو انت حذفت الخبر يبقى دلالته كذا على المعنى، لو انت قدمت الخبر يبقى دي دلالته كذا، لو انت كل الوظائف بتاعه التراكيب دي في الدلاله على المعنى اللي بيطابق مقتضى الحال. خلاص كده؟ فده ايه؟ ده موضوع. لو انا بتكلم على وضع العلم، احنا تقريبا الناس لما تيجي بتتكلم على علم البلاغه مطلقا بيجي اسم مشهور جدا اللي هو ابو عبيد معمر بن المثنى. ليه؟ لانه كان ليه كتاب اسمه مجاز القران. ده يعتبر من اوائل الكتب اللي تكلمت على هذه المباحث، بس طبعا كعاده الكتب الاولى حاشا كتاب سيبويه. دايما ايه الناس يقولوا ايه؟ كل كتاب اول في العلم بيجي كده ايه؟ يعني يعني في إرهاصة للعلم وبتاع، لكن ما بيبقاش متكامل وبتاع إلا كتابي بوي. يقول لك الكتاب الوحيد اللي مولود يعني مولود كامل يعني في في ناس يقولوا يعني كتاب مفيش يعني مفيش اضافه مفيش البلاغه مش كده طبعا. فالكتاب مجال القران لابو عبيده معمر بن المثنى يعتبر من اولات العلم، لما بيقولوا اللي بنى البنيان مظبوط ويعني فتق معظم مباحث الفن، واللي جه بعد كده عملوا في كلامه زي اللي عملوا النحاة في كلام سيبوي هو عبد القاهر الجرجاني. عبد القاهر الجرجاني يكاد يكون هو المؤسس الحقيقي لمباحث الفن كما نعرفه الآن، وخاصة المعاني والبيان، وخاصة علم المعاني والبيان. هنيجي بعد كده نتكلم على السنة السلم التعليمي يعني ممكن في الآخر شوية. الثمر والفضل والشرف دايما بيبقوا متقاطعين، لكن في ناس دايما بيقولوا ايه ان في قدر من الايمان بالله والكتب متعلق بعلم البلاغه. ليه؟ لان الايه الوحيده للنبي صلى الله عليه وسلم، الايه يعني ايه الوحيده يعني مش يعني الايه الرئيسيه او الاساسيه للنبي صلى الله عليه وسلم هي القران. فانت عشان تتبين محل البيان او الاعجاز القران يعوزك معرفة البلاغة. فجزء من معرفة مكمن الآية الرئيسية، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني ايه ما من نبي أرسل الله إلا وله آية على مثلها أمن الناس، وإنما كان الذي أتيته وحيا. فالقرآن هو المعجزة الأساسية للنبي صلى الله عليه وسلم. فعشان تعرف فين محل الإعجاز لازم تفهم علوم البلاغة اللي بتقول لك مزية هذا الكلام عن كلام سائر الناس. ففي ناس يعني يقول لك في جزء معين، لكن دراسة العلم بعامة هي حاجة شريفة جدا وتقربك من الله عز وجل عن طريق فهم البيان القرآني والتأثر به على المعنى المراد من قبل كلام الذي يفهمه العربي من لساني. فده من ناحية الشرف والفضل والثمرة. في ثمرتين، ثمرة شرعية اللي هو ان انت هتفهم الكتاب والسنة فهم صحيح عالي، مع الجزء الدنيوي لا يعني مفيد جدا، مفيد من ناحية الإبانة عن المعنى، مفيد من ناحية الفلوس يعني هيجيب لك فلوس اكتر. فدايما علماء اللغة المعاصرين كنا احلنا على الكتاب ده، يمكن اشرنا عليه اللي هو كتاب قوة الذكاء الكلامي بتاع توني بوزن، ان الناس اللي خدوا كورسات لغوية اضافية في التدريب على الادارة والعمل والتدرب على فرق العمل الاقوم بياخدوا مناصب بنسبة 25% اضافية على ما خدوش كورسات لغوية. ليه؟ لان انت بتبقى وانت شغال في حد يقولك انا احب اشتغل مع فلان اوي. ليه؟ يقول لك بيعرف يفهمني هو عايز ايه، ولما اقول له الحاجه ما بكررهاش، بيفهم انا عايز ايه خلاص. ولما بيكتب حاجه بيوصفها توصيف كويس جدا، ولما بيكتب حاجه لحد بيقول له اللي هو عايزه بالظبط. كل دي ملكات لغويه، ملكات لغويه. عشان كده الناس حاليا بيسموها soft skills. منها ايه؟ منها التواصل اللي هو جزء من ثمرات علم البلد على الحقيقه. ان انت دايما نقول هنا مراعاة ايه مقتضى الحال، ان تشوف المستمع مين وتقول له الكلام بالطريقة في معنى اوسع بكتير جدا من البلاغة اللغوية. مش الفصاحة طبقا لسان العرب في كلامها، مطلق الابانة. ازاي؟ كان في اعرف حد كان دكتور مشهور جدا، راجل تقيل جدا في العلم بتاعه خلاص، كانت الناس بتحبه جدا جدا عندنا في الصعيد. يعني ليه؟ معظم الناس اللي بتيجي ناس مش متعلمة ومن قرى ومن أرياف وبتاع، هو يجي مش يكتب الروشتة ويقول له ايه ده اسمه كذا وتاخده مرة بقى قبل العصر ومرة بقى. لا، يمسك العلبة يقول لا شايف العلبة البرتقال الحمراء الصفراء الزرقاء دي تغذيها قبل الأكل ده بالألوان. فهو ايه اي حد مهما كان مستوى تعليمه بايه بيبقى فاهم جدا هو ايه. عشان كده احنا دايما بنحب في واحد يقول لك انا يشرح لي معيده وما يشرحليش الدكتور، او يشرح لي زميلي. ليه؟ الابانه يعني مقتضى الحال ضايع عند الدكاترة. يا بيه انت بتكلم واحد انا ناسي الحساب بتاع اولى ابتدائي، ما تراجع لنا طيب على المصفوفات قبل ما نبدأ. طب ما يعني اشرح حاجة الاول. ففكرة الابانة دي مسألة واسعة جدا. عشان كده حتى بتبان حتى في العامية، في ناس بيانه في العامية غير بيان اي حد تاني بالعامية. يعني معظم دكاترة الجامعة بيشرحوا بالعامية، بس في واحد انت بتبقى قاعد مش عارف هو عايز ايه، ولا هو عارف يوصل هو عايز ايه، واحيانا هو ما بيبقاش عارف هو عايز ايه. في حد بيبقى كلامه يعني مظبوط وبتاع. في انا شفت فيديو قريب كانوا ناشرينه، عضو في الكونجرس لحد تسجيل قديم في السبعينات او في الثمانينات، ادوله 10 دقائق، 10 دقائق يتكلم هيلغوا البرنامج. الدوله بتدفع عدد كذا مليون بيستثمروا في برنامج تلفزيوني حكومي، في التلفزيون الحكومي حاجة مقدمة للأطفال، بعد ذلك الحكومة ارتقت ان هو ايه رقم كبير جدا فهيقلصوا، فاما ده ما يقلصوا يعني هيقلصوا تلغي بعدين خلاص. فالراجل جايبينه بما انهم دولة يعني متأخرة يعني نقشوه طبعا، فقالوا له ايه تعالى دافع عن وجهة نظرك ليه الحكومة تدفع الفلوس دي في البرنامج ده، اتكلم 7 دقايق أو 8 دقايق ممكن بدون مبالغة تعد الكلمات اللي قالها. رجاء انا يعني لو حد يعرف يرفع الرابط وبتاعه مترجم وانجليزيته بسيطة وسهل، بس ايه الراجل يتكلم 6 دقايق وبايه. انا قلت ايه هتكلم بسرعة جدا، انا لو في مكانه 10 دقايق هقول ايه فيهم ادفع عن برنامج 10 دقايق. الراجل يتكلم برتم بطيء واضح وكلماته يعني مسرع خبتك الوقت اخلص، ما كملش 10 دقايق. الراجل اللي هو رئيس اللجنة بتاع الكونجرس ضحك كده وقال له، يبدو ان انت يعني يبدو ان انت كسبت 80 مليون دولار الرقم اللي هو الفند بتاع البرنامج. قال له واضح ان كلامه قصير جدا بليغ جدا في البيان على اللي هو اقنعهم وايه اللي قاله ده الست دقايق ولا 7 دقايق، قال فيهم دقيقه ونص او دقيقتين اغنيه من الاغاني بتاعه البرنامج، يعني كمان مش من الحجاج ولا بناء الحجه المنطقيه بتاعه. والغريب انه اقتنع شوفوه، فالمعنى اوسع بكتير. لكن احنا هنا في المقام بنتكلم على ايه، شايف انكل اللي قاعد جنبك ده هو يجيب لك الراجل. انا كنت مسافر وانا دخلت عندك والله شوف دور عندي تاني واديه له ده. خلاص طيب، فده المعنى الواسع جدا للابانه، مطلق الابانه، مطلق الابانه. في بعد كده اللي احنا بنتكلم هنا البيان اللغوي، والبيان اللغوي العربي بشكل اخص، والا البيان يعني ممكن واحد يتكلم بالعاميه ويبقى يعني عنده بيان عالي جدا في الدلاله على اللي هو عايز يقول. خلاص كده يا اخوانا. فاحنا بنقول الواضع، احنا قلنا ابو بيضه معمر بن مثنى بكتابه مجاز القران، وبعد كده عبد القاهر الجرجاني بكتابيه المشهورين جدا اللي هم يعتبروا ذروة الفن زي كتاب سيبويه بالظبط في النحو. دول الكتابين دول في البلاغه، دلائل الاعجاز واسرار البلاغه، دلائل الاعجاز واسرار البلاغه. طبعا يعني يكاد يكون بعد كده كل اللي جاي هو حشي على دلائل الاعجاز واسرار البلاغه. دلائل الاعجاز واسرار البلاغه يعني توفر عليهم في التاريخ المعاصر واحد من اعلام العربيه الاستاذ محمود شاكر وحقق الكتابين، فاحنا عندنا تحقيق عالي جدا للكتابين. وان كان من ناحيه الصناعه، من ناحيه الصنعه التحقيقيه، تحقيق الدالي دكتور الدالي لدلائل الاعجاز اعلى من تحقيق الاستاذ محمود شاكر من ناحيه الصنعه، من ناحيه الملاحظات والقراءه واللي انت ممكن تستفاده هامشيا. طبعا طاوله محمود شاكر بسبب محمود شاكر خلاص، لكن من ناحيه الصنعه لا، الدالي اتقل في الصنعه خلاص. طبعا شارحينه ناس كتير، الشيخ محمد ابو موسى ما زال حتى الان بيشرحه في الجامع الازهر. الدكتور محمد ابو موسى من اعلام البلاغه في التاريخ المعاصر، وليه كتاب حلو جدا اسمه مدخل الى كتابي عبد القاهر الجرجاني، قايل عامل فيهم حفر معرفي. عبد القاهر الجرجاني جاب العلم ده منين؟ فهو الكتاب في بابه ايه اللي هي فكره ايه الاحيان بيسموه يعني ايه مصادر المعرفه، ازاي واحد ابتكر علم جديد يعني جابه منين؟ فواحد يقول لك يعني ايه جاله الهام، فهو بيقول لك لا العلم مش كده، العلم تراكم. عبد القاهر الجرجاني نحوي فظيع، وتتلمز على واحد تاني اعلى واحد بعد سيبويه في تاريخ النحاة تقريبا، ابو علي الفارسي. ابو علي الفارسي الشيخ عبد القاهر الجرجاني ليه كتاب مشهور جدا اسمه الايضاح، اظن الايضاح. عبد القاهر الجرجاني قبل ما يكتب حاجه في البلاغه شارح الايضاح ده ثلاث شروح، شرح بسيط وشرح متوسط وشرح مطول، وموجود منه المتوسط المقتصد شرح الايضاح وصلنا محقق، كان واحد استاذ عراقي كبير حققه زمان في سنه دكتوراه. وبعد كده عمل العوامل المئة، عوامل النحو كلها، بعد كده كتب حاجه في الصرف، وبعد ما خلص ده كله راح عامل ايه؟ طلع بايه؟ بدلائل الاعجاز واسرار البلاغه. ما بنعرفش ايه؟ لا هو مش احتكر العلم، هو احنا بنتكلم على اتقان الصنع. لكن مين قبله؟ لا، في كتاب دكتور عبد العال سالم مكرم ليه كتاب ممتاز جدا اسمه الحلقة، يوازي كتاب مدخل الى كتاب عبد القاهر الجرجاني بتاع محمد ابو موسى اللي هو سيبويه جاب الكلام منين. طب ما في كتب قبل سيبويه بس ما وصلتلناش، يعني مفيش حاجه مطبوعه قبل سيبويه في النحو وصلت لنا. لا ما وصلناش اي حاجه مطبوعه، هم ليهم كتب قطعا بس احنا ما وصلتلناش. كتاب سيبويه ليه طالع متقن كده؟ ليه متقن كده؟ هو سيبويه الراجل هو عبقري، وهو اساتذته عباقره، وهو عصرهم وهم عايشين، عصر الخليل وغيره، وكل الكتب اللي قبله قدر يمسكها ويخلصها ويحطها في كتابه بس ما وصلتلناش. فعبد العالم سالم مكرم عامل كتاب اسمه الحلقه المفقوده في النحو العربي، جايب كل المصادر دي، بس هو بذل جهد غير عادي، يعني 30 سنه 40 سنه تحقيق وكتبه بتاع، بيقول لك هو جاب كلامه منين، زي اللي عمله محمد موسى في مدخل الكتاب. لو انت سؤالك مش كده قول لي فين محل سؤالك بالظبط. بعد كده اللي بيجي بعد كده زي العالم اللي قال الفعل وقسم بارا وحاضر ومش حاضر، وقال لي التقسيمه دي غلط وسيبوها صح، ليه بقى اللي بعده ما بيقولش حاجه افضل من اللي قبل؟ لا دي طبعا موجود. لا مش صحيحه. بص يا مولانا، العالم الاسلامي في تاريخه تاريخه كان عامل كده، يعني ايه؟ كنا في حاله صعود عالي جدا في العلوم، حاله الصعود دي كم من انتاج المعرفي اكبر مما تتخيل. يعني مثلا واحد زي سيبويه قبله وبعده أثناؤه ناس ضخمة جدا وملاحظات ونظرات مختلفة عنه، وناس صنفت بعد كده بطريقة مختلفة خالص وبتاع، كل ده موجود خلاص. بعد كده بيحصل حالة استقرار وتشقيق للي يعني اللي موجود ده، زي مثلا في المثال على البلاغة عبد القاهر الجرجاني جه حد بعده، مين؟ السكاكي عمل كتاب اسمه مفتاح العلوم، مسك ايه؟ مسك اللي قاله عبد القاهر الجرجاني وراح ايه؟ مسكوا رتبوا وشققوا وبتاع، فبقي البنيان واضح جدا، مش زي ما عمل عبد القاهر بشكل اوضح، زي ما عمل نحو سيبويه كلامه مكثف جدا جوه الكتاب، الناس قعدت تفرع فيه خلاص، في ناس فرعت واضافت، في ناس فرعت واضافت ورفضت خلاص. بعد كده حصل المرحله اللي احنا دايما بنسميهم متاخرين، بيحصل ايه؟ ان في صوره معينه بتوصل لنا، الصوره دي غير ممثله تمثيل تام لكل الذروه العلميه اللي قبلها، يعني زي بالظبط لما انت تشوف نبات طوله 2 مللي فوق الارض ممكن يكون جذره طويل جدا، المتاخرين بالنسبه لنا كده، فاحنا بنستشعر الشعور ده بسبب تعاملنا مع المتاخرين. لكن البحث الاول لا، اعقد بكتير جدا من اي تعامل. يعني مثلا لما انت تيجي مثلا في البلاغه عبد القاهر الجرجاني، سبب شهرة عبد القاهر الجرجاني ان في مباحث يعني هو اتكلم عنها بشكل واضح جدا، فالناس بدأت تفهم وتتنبه لأهمية اللي قاله منه. هل الكلام ما كانش موجود عند غيره؟ موجود، والدليل اللي عمله زي محمد موسى وغيره ان هو الكلام كان موجود عند الباقلاني وموجود عند المفسرين وموجود عند النحاة وموجود عند سيبويه خلاص. احنا حاليا ما بنحسش ده ليه؟ لان العلوم عندنا يعني ايه زي ما كانت حاجة كبيرة جدا، وفي الاخر تم ادماجها في حاجه واحده. انت مثلا لما تيجي تدرس بلاغه دلوقتي تدرس متن، هتدرس نحو، تدرس الالفيه خلاص. الالفيه دي عباره عن ايه؟ خلاصه اللي حصل فوق. انت مش شايف ده عشان قاعد هنا. لو رحت هنا هتلاقي المسألة ما زالت العلوم كويسة جدا وواسعة وبتاع. احنا بسبب بقى يعني اسباب يطول شرحها ان احنا حصل لنا ايه يعني ايه وكأنه قطيعة مع الجانب الثري في التراث، لكن هو موجود هنا في ناس بتشتغل بيه وبتاع مطلع منه شغله كويس جدا. العكس يا بنتي بقى لازم تنسى ده في البداية كان بسيط اللي هتشوف ازاي تحكيه. انا شايف العكس ان انت بقى في الكتب عقلك في تحت هذا يعني. طبعا في في في يعني في احيانا في طبيعه العلم بتفرض ده، مثلا الفيزياء بيسموها العلوم الوصفه للماده، تبقى حاجه بسيطه يعني انت بتتكلم عن ظاهر بسيط وظاهر بسيطه غير متعلقه باي شيء تاني، ومثلا حاكم فاسق فجر كافر بتاع مش عارف ايه ممكن يستثمر في الطبيعه. في حاجات متعلقة بالرسالة اللي انت بتعملها، لو انت رسالتك اتشوهت يقف البحث على طول. مثلا البحث في علوم اللغة ده منبثق عن احترامك للغتك، مش ممكن تحترم لغتك الا وانت بتحترم الدين، فموقفك الشرعي يتأثر جدا بالبحث اللغوي. الفيزياء ما تأثرش، يعني ايه يعني مثلا اليابانيين وثنيين، الصينيين ما تعرف لهمش من الهنود بيعبدوا بار مش عارف ايه، ما بيتأثرش، ده بيبحث فيزياء وده بيبحث فيزياء وده بيبحث فيزياء. خلاص البحث اللغوي لا يفرق قوي قوي. عشان كده مثلا تلاقي الدول دي مش متقدمه في التقنيه، لغتها مش منتشره. الامريكان متقدمين في التقنيه ولغتها منتشره، لا في حاجه وهكذا. فالعلوم اللغويه ليها خصيصه، بقية العلوم تشترك معاه في حاجة. يعني احنا مثلا حتى البحث الفيزيائي اتأثر جدا باللي حصل في العالم الإسلامي في العموم، لكن احنا عدنا فترة طويلة جدا، فترة قريبة أكتر مما تتخيل. يعني مثلا الدولة الأندلس لغاية هم بينهاروا أعظم علوم تقنية موجودة في العالم كانت عندهم. تسلم ربنا بارك فيك. سأعلى إذا وصلتوا السعودية ازاي؟ ممكن حد يسخنه. احنا في مكان التصوير قريب والله، دي حاجه كويسه. ماشي، يعني دي معلومه هنعرف هنشوف هنعمل ايه. حد بيعرف يتعامل مع البتاع ده؟ خلاص كده. طيب في ناس سعد مننا، لا لا اطفي وشغل مروحة. مروحة حلوة اخوانا والله، مروحة انا يعني اختراع لطيف جدا صديق لي بيئة. طب انا اخبرت حاجة وكانت نقطة تانية اللي هو ولي العلم بيتطورش مبدي. طب ما هو ده اللي كنت برد عليه بقول له لا، هو انتج فيه انتاج ضخم جدا، بس احنا حصل حاجه فالجانب الحته الثريه اللي هي ممكن يتضاف عليها احنا بيننا وبينها عازل، العازل ده ممكن رفعه ورفعه بسهوله. يعني ان احنا عرضنا دخل في العلوم ده ان احنا نرجع للاصل. لا في ناس بتفهم كده. لا مش احنا عايزين نوصل نفهم الاصل اللغه العربيه، احنا ضروري هدفنا ان احنا نتكلم لما كانوا يكلموا. ماشي، ده علم معياري. ده هدفنا. ايوه ده علم معياري. العلوم الطبيعيه هدفنا ان نتقدم. لا ما هو مش كلامك كان في قدر من الوجاهه. لا هو برضه اخواننا كويس ان هم اثروا النقطه دي. هو احنا مش يعني مش الهدف الوحيد فقط الوصول للنسخه الاصليه العربيه الاصيله. يعني ان انا حاليا في علوم البلاغه ان انا افهم العربي كان بيعمل ايه، ده حاجه بيقول ايه عشان افهم القران والسنه وبتاع، فده ده الاهميه الشرعيه. في هدف تاني يعني اللغه دي بتجيب فلوس، اللغه دي بتعمل سياسه، اللغه دي بتعمل تقدم تقني، اللغه دي اغنى شركات في العالم حاليا هي اللي بتتعامل مع اللغه. فاللغه دي اصلا منتج حضاري زي بالظبط مثلا صناعه المعجم. احنا طول عمرنا الحضاره العربيه بتنتج معاجم، ده جزء من الصناعه الحضاريه خلاص. النساخه والكتاب يعني اللغه مش جانب واحد. اللي سال السؤال ده يجي يحضر معايا دوره الوعي اللغه في الموسم الجاي. يعني ايه اللي هي ايه اللغه دي بتعمل بيها ايه؟ في كتاب لو حد عايز يفهم الفكره شكلها ايه، في كتاب اسمه المال والكلمات. المال والكلمات أي واحد فرنسي مش فاكر اسم المؤلف والله، مترجم للعربية هو بس مترجم عن الفرنسية، وكتاب تاني اسمه اللغة والاقتصاد. اللغة تجيب فلوس ازاي؟ لو الاقتصاد ده برضه مش عربي اكيد. لا مش مترجم، عالم معرفة الكويت الاثنين ولا شوف ده وده. طبعا المال والكلمات اقصر واصغر وادل على اللي احنا بنقوله. الاثنين عالم المعرفة؟ لا لا، مال الكلمات طبعا دار حاجة open source كده يعني حاجة ايه؟ لا لا مطبوع ورقي موجود، بس هو دار مش يعني مش مشهورة قوي، بس بأظنك تعرف تلاقيه بسهولة. لو كتبت مال الكلمات على الانترنت هيجيب لك اسم كتاب تعرف منه اسم الدار يعني. لكن الشاهد اللغة دي بتعمل بيها حاجات تانية، بتعمل بيها حاجات تانية. اللغة أداة من أداة هيمنة السياسية، يعني الدول بتعرف باللغة، جزء من تعريف الدول لنفسها اللغة. بل في بعض الناس السياسيين بيعرفوا الدول بأن هي الدولة، هي لغة قومية في حماية قوم فلاح. ده تعريف الدولة عندهم، يعني ايه دولة؟ يعني لغة قومية في حماية قوم فلاح. اول ما هذه القوة تضعف، قوة مسلحة تضعف، الدولة دي بتستعمر فبيتم تغيير لغتها. عشان كده أي دولة لغتها متغيرة حتى لو هي مستقلة ظاهريا فهي دولة مستعمرة. ليه؟ لأن إرادتك السياسية بتتجلى في هويتك، فأنت لما أنت أصلا مغير هويتك لوحدك من غير ما حد يضربك على قفاك يبقى أنت مضروب على قفاك. يعني واضح أن أنت مضروب من جواك على قفاك، مضروب على قفاك. احنا كلنا كمجتمع يعني ممكن توصفنا كده. العوازل دي عوامل مختلفة، اللي هو ايه جزء منها ان واحد يسلك الطريق. عارف عامل زي ايه؟ حاليا لو واحد عايز يحترف الكرة، كرة القدم، ووصل لمستوى احترافي يعمل ايه؟ لا احنا عايزين نموذج مجرد. طيب ده يطول شرح ليه احنا ممكن نختلف. خلاص اما نجيب محمد صلاح ونجرده ليه؟ في واحد عمل ده، واحد عمل ده، فيبقى ايه نقدر. عشان كده حاليا ليه بقول لك الموضوع يسهل، ان ببساطه شديده جدا تقابل واحد قطع الشوط ده كله. يعني واحد مخلص العلم مخلصه، فهو واقف فين؟ فوق. فاقول له هو انت شايف ايه فوق عندك؟ فيقول لك فلما يقول لك انت يكتمل عندك الطريق. لو انت مش مكتمل عندك الطريق ما تعرفش. عارف اليس في بلاد العجائب؟ عارف الكرتون ده؟ الكرتون ده كرتون فلسفي، هو اصلا كرتون شكله كرتون بس هو كرتون فلسفي، فلسفي عميق. ففي محاورات فلسفيه، واللي كاتبه اصلا راجل فيلسوف، اديب فيلسوف يعني. ففي لقطه كده باليس مع الارنب بتاعها اللي هو باني باني، قاعده في غابه، هي كانت بتحلم وتخش. طبعا الاحلام دي كلها قالب فلسفي بتخش فيه يعني ثورات فلسفيه بس بيعرضها في القالب ده. فبتقول له اروح في يعني امشي يعني قدامها متاهه 5 6 10 طرق، تقول له امشي ده هنا ولا هنا. فلا انت رايحه فين؟ انت عايزه تروحي فين؟ قالت له مش هعرفش. قال لها خلاص خدي اي طريق. تمام؟ هو انت انا لو عارف انا رايح فين مين اللي هيقول لي ده؟ يعني احنا مره من كام اسبوع جبنا الشيخ فوزي كوناتي بتاع كوت ديفوار. الشيخ احسن والله حسيبه متقن جدا للعلوم، هو غير عربي خلاص، غير عربي نشأ يعني، وان كان هو عربي طبعا يعني مع عربي العربيه اللسان يعني. فهو في المحاضره، في اخر المحاضره الناس قالوا له احنا يعني ازاي ندرس دراسه معمقه ومتخصصه؟ فهو قال انا هقول سلم تعليمي للنحو من اول صفر، لان انت تبقى قادر ان انت تشرح كتاب سيبويه. شوف وقالوا قال تقرا كذا تحفظ كذا حشي كذا شرح كذا تنتقل لكذا تنتقل لكذا تنتقل لكذا تنتقل لغايه. ف الناس يعني قاعدة اما الكلام ده كتير قوي يعني ايه. انا كتبت وراه تقريبا من 17 ل 20 عنوان، متن بحشة بشرح بالحاجات ايه لما قول 17 او 20 واحد يقولك يعني قليلين ما منهم كتاب سبوية يعني ومنهم المفصل للزمخشري حاجات تقيلة يعني. فهو الناس ايه يعني انا ده فهو الشيخ قال كلمة شريفة جدا وانا احسبها لا تخرج الا من عالم ممتلئ يعني ما يقولش دي ما يقولش دي الا واحد مليان ليه لانه هو جرب السلم كله فلما تقول له هو انا ابقى كده ازاي فيقول لك ايه اعمل واحد دي ثلاثة اربعة بالترتيب الفلاني بالوقت الفلاني وانه جربها في واحد ممكن يقول لك هو الصح كذا والدل صحيح بس هو مجربوش فما عرفش ده بياخد قد ايه خلاص هو قال ايه قال والطريق وقال المسافة بين بداية الفن ونهاية الفن جد قصير بص بقول لك كلام ما يطلعوش غير واحد ايه متقن عالم باللي بيقوله مجربه خلاص بس هو كان بيقول عشان بس تبقى متصور هو كان بيقول ايه بيقول لك انت تبدا بالاجروميه مقدمة الاجروميه فتحفظها عن ظهر قلب ثم تقرا شرح يعني كل كلمه تقرا هنا يعني تدرس على شيخ تقرا شرح المكودي على الاجروميه ثم شرح خالد الازهري عليه ومعاه عليه حاشيه كده خلاص بعد كده تنتقل ملحه الاعراب للحريري تحفظها النظم وشرحها عليه للمؤلف بعد كده انتقل قطر الندى تحفظه المتن وعليه شرح وحاشيه قالهم شرحين او ثلاث شروح بعد ثلاث حواشي قالهم وبعد كده قال شذر الذهب او لا لاني مضمن وبعد كده قال تنتقل للالفيه والالفيه عليها ثلاث اربع شروح معتمدين بحواشيهم بعد كده روح لابن الحاجب كافية وبعد كده عليها شرحين قال الشرحين دول مميزين جدا الرضي وملا جامي وبعد كده قال اظن المفصل فصل الزمخشري وقال عليه شرح وقال ده طريقة مختلفة في التدوين قال بعد كده كتاب سيبويه شروحه الاساسية 1 2 3 4 قال اذا بلغت هذه المرحلة فاستطيع شرح كتاب سيبويه فهو الراجل ايه المسألة ما واحد انت تحفظ هتحفظ متون وتقرأ شروح خلاص بعد كده قال ايه قال وده تستطيعه كل تعمله كله سبع سنوات اربع سنوات ثلاث سنوات يعني هو بيقول ده ينفع يتعمل يعني يا بيها هبقى انا اللي يوصل كتاب سوي اللي مخلص كتاب سوي ده راجل طلع نار من بقه تنين مجنح خلاص فلو انا توفرت عليه ثلاث سنين بالجهد جهيد يعني ما يقلش عن عشر ساعات في اليوم مذاكرة اخلص ده اخلص هبقى قاعد الواحد يقول لك ثلاث سنين هعمل ده ده انت لو عملت ده في ثلاث سنين تبقى تنين مجنح لو عملت ده خلاص فهو بيقول لك ايه ثلاث سنين يكفي اربع سنين يكفي سبع سنين يكفي طب ده هو هيمشي كده هو شكله يبقى مجتهد في العلوم الثانيه لانه انت بتخلص نحو انت بتخلص صرف وبتخلص احكام تجويد وبتخلص فقه وانت شغال في النحو وبتخلص اصول وانت خلص يعني انت لو خلصت ده تدرس الحاجات الثانيه في ايه في يعني كان الشيخ حاتم الانصاري ليه كلمه حلوه قوي كان يقول من احسن الشعر احسن كل شيء فاللي يحسن علوم العربيه يحسن اي شيء وده اللي بيقوله توني بوزن في قوه الذكاء الكلامي ان قوه الذكاء الكلامي هي مؤهله لحاجات كتير تانية حتى فهم العلوم المجرده حتى الفيزياء حتى الهندسه حتى الرياضيات لو انت قوي في اللغه تدرس اي حاجه في ربع وقتها في عشر وقتها ايه السبب ملكه البيان خلاص وهكذا فال ايه حتى لو كان بلغه ثانيه هو مطلقا قدرة الفهم ملهاش دعوة باللغة بعينها يعني أنا لو قدرتي البيانية في العربي عالي خلاص وأنا اتعلمت إنجليزي فهمي في المواد اللي هتشرح لي في الهندسة بإنجليزي أحسن من اللي أضعف مني بالعربي في العربي شوف خلاص الكلام ده يعني مش بقوله كده دفع بالصدر يعني لا ده كلام لو عايز تقرا حاجه متينه في ده قلت الذكاء الكلامي بتاع توني بوزن طبعا في كتب اكثر عمقا بس حاجه درس حاجه متخصصه يعني اللي بيسموها تحت مسمى اللغه والادراك عموما في كذا كتاب مكتوب بالاسم ده اللي هو ايه هي اللغه بتعمل ايه في الدماغ اللغه يا اخوانا هي من معايير ومحكات القدره العقليه العامه كل ما بتستثمر في لغتك الام كل ما قدرتك العقلية العامة بتزيد العامة فواحد يقول لك يعني طب انا هدرس الكلام ده بالالماني هتبقى قدرتك على فهمه احسن من اللي اضعف منك بالعربي يعني انا اللي اعلمه احنا اتنين بالالماني والمصحف هتبقى ايه السبب؟ ان قدرتك اللغويه مطلقا اعلى منه. طبعا بعد كده لو انت استثمرت في الالمانيه هتبقى احسن من اللي اضعف منك بالعربي في الالمانيه. ليه؟ في ترند مشهور جدا اسمه فلوينز، طريقه تعليم اللغه. بنت امريكيه شاطره بتعلم صيني وبتعلم فرنسي، هي بتعلم في الاصل فرنسي وحاجه تانية، فرنسي وصيني، وهي امريكيه خلاص. بعد كده صار علامه تجاريه، ففي فلوينز ده، في منه فلوينز برتغالي ولغات تانية، حاجات كتير جدا خلاص. معتمد على ايه؟ بتعلمك اللغه الاجنبيه على لغتك انت، على قواعد لغتك. فانت هاب ان انا قلت لك ايه، بص هو في اليابانيه كذا هو ضمير الشأن او هو المسند او المسند اليه. فانت لو مش فاهم نحو عندك في العربي مش هتفهم انا بقول ايه. لو انت فاهم كويس هقول لك الانجليزيه تختلف عن العربيه ان اقسام الكلام فيها 8 مش 3. فتقول لي لا العظم الكلام ده مخترع جزء منين؟ يا اسمي فعل حرف بيه مفيش تاني. فاقول لك اه وهم فرعوا من الاسم كذا وكذا، وفرعوا من الفعل كذا وكذا، الجمل عندهم احنا عندنا جمله كبرى وجمله صغرى ايه دي فين دي؟ ما خدناش الكلاس دي اللي هي ايه الجمل دي، انواع الجمل. لو انت ما تعرفش انواع الجمل عندنا في العربيه مش هتقدر تستوعب يعني ايه جمله مركبه في الانجليزيه، يعني ايه عباره، يعني ايه جمله صغيره جمله كبيره، مش هتقدر تفهمها خلاص. فانت تستثمر بمعرفتك للغتك في القدره العقليه العامه والقدره اللغويه العامه بشكل خاص. فانت لو قوي قوي في العربي تتعلم اي لغه تانية اسرع من اي حد تاني خلاص، حتى على المستوى الصوتي. يعني الناس اللي بيبقى متقن المخارج العربيه بيتعلم مخارج اي حاجه تانية بسهوله. ليه؟ مكان الصوتي عنده اللهم صل على النبي. انا اعرف ناس من زمايلنا مثلا بيقرأوا بالعشر قراءات مليانه ايميلات غير اللهجه اللي احنا بننطقها، اللي احنا بنقرا بحرف عصب. في ملكات تانية لغويه فتخليك تعرف تتعلم عبر كل اللغه اللي فيها ايميلات زي الفرنسيه. فيها ايميلات كتير، الاصوات دي مش موجوده في اللهجه بتاعه القراءه العامه اللي احنا بنقراها في مصر. المغاربه مثلا بيقروا برش، تلاقي المغاربه والتوانسه وبتاع كل اللغات اللي فيها ايميلات بيتعلموها بسهوله جدا. في ناس يقول لك عشان الاستعمار، لا هو الاستعمار وامور اخرى، منها الاستعداد للملكه ان هو مخارج الاصوات عنده احسن مننا من المشارق، لان احنا بنقرا بحفص. حفص سبب شيوعها، بس شيوعها شاعت متاخر في اخر 500 سنه. ايه السبب؟ انها سهله جدا جدا. المصحف كله ما فيهوش غير ايمالتين موضوعين ايماله، المصحف كله ما فيهوش كذا، المصحف اللي هو الكلام واضح. انت عشان تحفظ القران هو لو انت خاتم بورش صعوبة والله. يعني في ناس تانية مثلا تحفظ ابن كثير وابن عامر تحس بقرآن تاني. ليه؟ من كتر الاختلاف الصوتي. فتحس ان انت مسألة مجهدة. حتى ترتيب القراءات احنا لما في القراءات بنرتبهم يقول لك ده اقرب واحد لينا. لمين لينا؟ لحفظ. لو سألت واحد مغربي يقول لك يا حمزة سهل جدا، قل تعالى مين اللي سهل؟ هو بيقرأ بورش، هو في الاصل بيقرا بورش، فهو بالنسبه له ايه المساله قريبه جدا من ورش. احنا اي حاجه بعيده عن حفص. يعني اللي قريب مثلا مننا الكسائي بتاع مش عارف ايه، اول ما نروح ناحيه التانيين لا الاحكام الصوتيه تبع. نرجع تاني فالترتيب، احنا قلنا ابو عبيده معمر بن مثنى، بعد كده دلائل الاعجاز واسرار البلاغه، بعد كده شراح. بقى شراح ومرتبين كتب عبد القاهر مين؟ السكاكي مفتاح العلوم. طبعا السكاكي بعد كده احنا هننسى عبد القاهر، هننسى عبد القاهر خلاص. السكاكي مفتاح العلوم، جه واحد اسمه القزوين عمل تلخيص المفتاح، التلخيص. بعد كده مفيش حاجه في البلاغه الا وهي شروح التلخيص. اي حد بيتكلم شروح التلخيص. ايه هي بقى شروح التلخيص؟ كتير جدا، التفتازاني، السكي، خمس كده. التلخيص مين؟ القزوين. تلخيص ايه؟ المفتاح اللي هو ايه؟ سعد الاعجاز. هو ده الاعجاز. السكاكي خد كل اللي قاله عبد القاهر ونظمه وركبه واضاف لي صنعه منطقيه وبتاعه، بقي مبحث جاف وما فيهوش المرونه والليونه اللي كانت عبد القاهر، بس بقي مرتب وواضح. واضح يعني من ناحيه التشقيق الصنعه يعني. خلاص جه القزويني قال لك ايه شرط، هو لخصه وشرحه. يعني هو التلخيص القزويني عمل تلخيص المفتاح، بعد كده الايضاح شرح التلخيص، يعني شرح نفسه خلاص. بعد كده عمل ايه العلماء؟ كل الناس بقى جايه تعمل ايه؟ تلخص تشرح الايه التلخيص. فعشان كده بيطبع مع بعض كده حاجه اسمها شروح التلخيص، اربع او خمس شروح. وبعد كده في ناس قال لك ايه لا صعب التلخيص ده، ليه؟ نثر انظره لك. بعد ما يجي مثلا امام السيوطي عقود الجمال هيجي يعمل ايه؟ يمسك التلخيص ويروح نظمه، يعمله نظم خلاص. اللب المصون الضمنهوري يجي يعمل ايه؟ روح ماسكه وصايغه فين؟ الاخضر يا عزر. احنا هنروح عامله ايه؟ عامله هو برضو يمسك التلخيص ويصوغه في نظم. بعد كده طبعا عندنا حلة اللب المصون، شرح اللب المصون، ويا عقود الجمال الامام السيوطي نظمه وشرحه عشان بس ايه؟ محدش يعني يتعب بعد خلاص. لكن طبعا الأقعد هو اللب المصون، الأقعد، لأن السيوطي أحيانا حتى في الألفية بتاعته الأقعد، الألفية ابن مالك، السيوطي أحيانا بيخالف المستقر عند الجمهور، لكن عموما ده موجود. يعني السيوطي ليه ألفية في النحو وليه أفوفية طبعا فين؟ في البلاغة اللي هي العقود، عقود الجمل خلاص. ده من ناحية الايه بس طبعا كل اللي احنا بنقوله شامل المعاني والبيان والبديع، احنا كنا بس كلام جرنا في المعاني، فهو ايه ده اللي كملنا بيه. طيب اللي احنا قلناه في الموضوع ممكن نكرره بشكل اوسع في المسائل. طيب البيان تعريفه او الحد، علم يعرف به إراد المعنى، علم يعرف به. في ناس أحيانا يقولوا علم يعرف به، وأحيانا يقولوا علم بأصول يعرف بها، انت هي الأصول هي اللي بتعرفها خلاص. يعرف علم يعرف به إراد المعنى الواحد بتراكيب مختلفة. موضوع الألفاظ العربية من حيث إمكان التعبير عنها بأكثر من طريقة. الألفاظ العربية احنا عارفين ان في جيل من الأجيال هيجي بعد كده ما بيكتبش، السبب انه في حاليا دلوقتي خدمات ده جزء من اللغة اللي احنا مسميها هندسة اللغة، ان انت بتتكلم هو يكتب اللي انت بتقوله، لو اتكلمت بالفصحى يكتب بالفصحى. في حاجة لطيفة جدا، تتكلم بالعامية يكتب بالفصحى. شوف ايه؟ اما دي شغلانتنا احنا، مو ده احنا بناكل عيش من كده. حاجة يسموها TTS اللي هو text to speech، او العكس ST اللي هو speech to text، ان هو كلام لنص، العكس نص لكلام. فاحنا بنتكلم هو بياخد قواعد ازاي يكتب اللي اتقال، بعد كده بخش معالج نحوي ياخد العامي يحوله الفصحى، فلما يلاقي كلمة مش يعرف ان ده النفي في الفصحى. لما والدليل ان احنا بنفهم ده، يعني انت حاليا بتفهمي اللي انا بقوله وانا بتكلم بالعامية، فلو انت كلمت بالفصحى انت في الغالب بتحوليه بالعاميه. عشان كده الناس بتفهم خطبه الجمعه ومعظم احاديث النبي المعنى العام بيفهموا بالعاميه. لو قلت له انت فهمته طب قوله بالفصحى ما يعرف، طب قول اللي فهمته بالفصحى ما يعرف، بس هو عنده ايه كونفرتر. بس هو الكونفرتر بيحول بس باظ، يعني هو بيحول بس ما بيعرفش ينتج الايه. عشان كده دايما يقول لك احنا عندنا ايه قدره على فهم الفصحى دون القدره على انتاج الفصحى. فلو واحد كلمك بفصحى بتبقى لما بتتفرج على مسلسل باللغه العربيه فصحى تقريبا بتبقى فاهم معظم الكلام المعنى العام. المعنى الاجمالي، لكن هي دي بالظبط يعني ايه. لو اتسالت على كل كلمه في الغالب هتقول معنى غلط خالص، المعنى الصحيح هو المعنى العام اللي وصل له بالفعل بسبب الملكه العام. زي مسألة بس مسلسلات الكرتون تبقى لغتها بسيطة قصيرة، اللي أنا أتكلم عن المسلسلات التاريخية فيها كلام عالي. إحنا هنشوف في القصيدة لما نيجي نشتغل قصيدة أقول لك إيه المعنى العام، تقول لي والله شكله بيقول كذا، يطلع صح. كل كلمة لما تمسكها وتقارن كلامك على المعجم يطلع غلط خالص. حتى الكلمات اللي تبدو سهلة تطلع حاجة تانية خالص. فلكن هي الملكة العامة شوف يا بيه هو شكله بيشتم يعني شكله مبسوط شكله فرحان حاجة كده. طيب ما قيل في البيان ناحية الوضع يقال في المعاني، ما قيل في المعاني عذرا يقال في البيان. الألفاظ العربية من حيث إمكان من حيث إمكان التعبير عنها بأكثر من طريقة. المسائل هم اللي احنا قلناهم دول، بس ايه بقى لما انا ادرس الالفاظ العربيه ادرس ايه موضوعات بقى؟ هدرس اللي هي في المسائل اللي هو الفهرس التفصيلي بقى للموضوع. هو المسائل يا اخوانا عباره عن التفصيل للموضوع، المسائل خلاص اللي هو الكنايه والتشبيه والمجاز، كنايه والتشبيه والمجاز. طبعا تحت المجاز استعاره بانواعها وغيره. الكنايه والمجاز والتشبيه، أي التشبيه انت سمعت صح؟ المجاز تحته بقى الاستعارات. الاستعارة المجاز يعني ايه مجاز ولا يعني استعارة؟ يعني الاستعارات، الاستعارات قسم من المجاز. ايوه ازاي التشبيه؟ ما هو لا الاستعارة غير التشبيه، بس هي قائمة على التشبيه فعلا. بس ايه الفرق بين الاستعارة والتشبيه؟ هما زي بعض في المعنى العام. هو يا اخوانا ما احنا بنقول ايه للدلاله على المعنى بطرق مختلفه. فاحنا هو يعني ايه لو انا قلت ايه رايت رجلا كالاسد، يبقى ولو قلت وقلت رايت اسدا في المعركه او رايت اسدا يخطب على المنبر، فايه الفرق بين الجمله الاولى والجمله الثانيه؟ كالأسد كاري أداة تشبيه. فلو جبت أداة التشبيه كده انقطع كل قول، ده تشبيه خلاص كده. لو أنا قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر، هو ما فيش أسد بيخطب على المنبر، وأنا عايز أقول خطيب زي الأسد كالأسد، بس أنا قلت كه يتقطع لساني لو قلتها، خلاص يبقى تستعر خلاص. نوعها إيه بقى؟ ده بقى أنت هتدرس جوه أنواع الاستعارة خلاص كده. ماشي المجال مجاز ازاي بتحس استعاره؟ ما مجاز يبقى كده، لكن الاستعاره ممكن تبقى لا. يعني خليها كده. وايه مش فاهم ايه سبب الرفض؟ المجاز عموما ان احنا بنستخدم الكلام في غير موضع له على الحقيقه، ده المجاز. فانا بقول الكلمه دي في الحقيقه يطلق بها كذا، يعني مثلا يقال للبحر في الحقيقه للماء الواسع عند من يقول بالمجاز، لانه في ناس بتنازع بتقول ما فيش مجاز اصلا في العربي في القران خلاص. لكن عند من يقول بالمجاز، وده الجمهور، لانه علم الكلام نشا اصلا اباء الفن متكلمين عبد القادر الجرجاني اشعري الزمخشري معتزلي وهكذا. فالدرس البلاغي هو درس عقدي بامتياز، او على الحقيقه نقلب اصدق درس العقدي المتاخر يعني هو درس بلاغي ولغه بامتياز. عشان كده دايما انا اقول لاي حد بيجي يدرس عندنا هنا في المدرسه او اي حد بيطلب علم في العموم اقول له ما تشغلش بالك بالعقيده او ما تدرسش عقيده اصلا، ادرس ايمان، ادرس تزكيه. ليه؟ لانه ادرس لغه الاول عشان تفهم هيقولوا لك ايه في العقيده، لانه هو الخلاف العقدي هو خلاف لغه بنسبه 90%. لو عندك لو هنيجي نتبسط هنقول 65% خلاص، والباقي خلاف منطقي فلسفي، لكن هو بالاساس خلاف لغوي خلاص. فهو اللي بيقول بالوضع بيقول ايه؟ ان الالفاظ وضعت بازاء معاني حقيقيه في الاصل. فانا قلت ايه؟ بحر لما شفت ميه، فانا قلت ان البحر دلاله هو ده لفظ بازاء معنى، او لفظ بازاء معنى او معنى بازاء لفظ ماشي. فانا قلت ايه؟ ان البحر دلاله على الميه الواسعه. بعد كده ايه؟ لو انا تعاملت مع واحد فلقيته كريم جدا فاقول لك ايه؟ بحر كرم، او يعني لما عملته بالدرهم والدينار فاذا انا ببحر، يعني عايز فواحد هنا استخدام البحر استخدام مجازي. ليه؟ لانه مش ده المعنى الحقيقي، لكن واخد جزء من المعنى الحقيقي اللي هو ايه؟ الاتساع. بس اتساع بس، مش لازم يكون في ميه خلاص كده. وهكذا فالاستعارة يا جزء من المجاز. اصلا ماجستير بتاع في الاستعارة. ما في مدرسين كنا اصلا درسنا ان هم البحر المجاز اتعرف هنا ماشي ماشي والمجاز يشمل ده كله في الغرب يعني اي حاجه عند يعني المجاز لوحده ايه يعني المجاز لوحده والاستعاره لوحده والكنايه لوحده والتشبيه لوحده ولا هم كانوا غايبين في الكلاس طيب ماشي خلاص اللي احنا قلناه في الترتيب لنشأة الفن وكذا بتاع اللي اتقال في المعاني هو في البيان لاني عبد القاهر الجرجاني كان بيتكلم على المبحثين مع بعض. طيب البديع اللي هو الثالث في ناس ما بتعتبرش البديع حطوش اصلا بعتبر البلاغه هي المعاني المعاني والبيان خلاص. واحيانا بيقولوا البيان هو اعلق حاجه بالفن عشان كده يسموه البيان. طب والمعاني يقول لك ده نحو ده النحو العالي عشان كده في حد مقلب كتاب اسمه معاني النحو الدكتور فاضل السامرائي جايب لك كل مباحث البلاغه وحاططها في مكانها في ابواب النحو مريحك تحس كده انت بتشتري كتاب احنا بنشتري راجل يعني ايه هم اربع مجلدات نحو وبلاغه تبقى انت لو خلصته تبقى انت نورت كده كده انا خلصت نحو بلاغه مع بعض خلاص. بس في ناس بتستقبح جدا هذا البيان يقول لك لا نحو نحو وبلاغه بلاغه لكن احنا بنقول لهم ايه والله يعني والله ما تفرقش يعني هو عبد القاهر عبد القاهر الجرجاني كان نحوي وكان يعني العلوم كلها واحد يعني التفصيل ده سمع ان كل احنا محرم على بعضيه حدود صناعية صناعية يعني صناعية يعني متعلقة بالصنعة العلم يعني صناعية يعني مش يعني ليه علم الأصوات يبقى بره الصرف أن هم فيهم عموم وخصوص وجه هم متفقين في كثير في كثير جدا من المباحث بس في مباحث بينفرد دراسها الصرف بس حاجات كتير ده كويس جدا. شوف انت بتشتري ايه باكج يعني عشان كده دايما يقول لك ايه ليه لما بتبذل جهد كبير جدا في علم انت بتخلص لوحدك عشان كده مثلا القصه اللي احنا قلناها بتاع الشيخ كوناتي ميزتها ايه يقول لك يعني انا هقعد فهاب ان انا راجل ذكاء متوسط هو سبع سنين بطيء وثلاثه للسريع طب انا وصل اربع سنين هقعد اربع سنين ادرس نحو بس ليه فاضي صايع ماريش حاجه ماريش كوره ماريش بلاي ستيشن العبه ماريش حاجه مفيده لا يا بني ما انت لو خلصت ده هتكون خلصت ايه هتخلصت 80% من الصرف بل 90% من الصرف لان كل كتب النحو اللي احنا قلناها هي اصلا متضمنه الابواب صرف الصرف افرض بالتصنيف بس ايه انت ايدك طايله برضو خلصت صرف خلاص خلصت جزء كبير جدا من الصرف وخلصت جزء كبير من الاصوات وخلصت جزء كبير من البلاغه وخلصت جزء كبير من اصول الفقه وخلصت جزء كبير جدا من وهكذا. فلما تيجي تقرا نص ولا تستفاد حاجه كده الامام الشافعي رضي الله عنه لما كان صبي طفل هو اول ما طلب الشعر والادب فكان ايه حافظ شعره زي كله يعني كان تنين شعر وادب وهو صبي. لما جه يطلب حديث حتى يقال ان واحد راجل كبير قبله هو صغير فاستشعر ان هو بيدرس شعر شايفه عمال يقول شعر وتتبع فبيقول له يا ابن اخي ما حكم كذا ساله مسألة في الطهاره حاجه بسيطه جدا فالامام الشافعي قال له ليس هذا من علمي انا ما طلبتش ده لسه. فقال ما يعني هذا اوجب او انت احوج الى ذلك من الى هذا من ذاك المفروض تدرس ايه فقه. فالإمام الشافعي بص ده عشان فاهم هو بيعمل ايه فقال له ايه انما اطلب هذا لذاك انا اصلا بدرس ادب ليه عشان. فيقولوا لما دخل على الامام مالك ومالك كان مهيب جدا جدا يعني كان يقول مالك كان الدخول عليه مش الدخول على السلاطين ولا حد يعرف يكلمه ولا حد يعرف حتى كان يقول لك كان ما حدش يعرف يقول له طب هو دليلك ايه الحديث كانوا بيتهيبوا وقولوا طب انت جبته منين والله من الهيبة من الهيبة والثقة طبعا مش هو مش مسلمينه بس وخلاص. لدرجة مرة واحد من ابتعوت الحديث لما انت تكون عالم في فن وعالم قوي فبياخدك يعني ايه العلم احيانا بيغلب الادب. الادب مش بمعنى انت بتبقى قليل ادب لا يعني ايه لا عايزين نعرفه. فبيقولوا ان الشعبي او الاعمش كان قاعد مع امام مالك ومالك قال قدامه حديث فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا فهو ايه عمال يخرج ده بتاع حديث يعني ما ينفعش بعد ما فيش فين الاسناد عايز يقول له فين الاسناد ومالك هو والله كان من الهيبه محدش يعرف يكلمه بسهوله يعني. فقال له يعني عما اخذت هذا يا ابو فلان؟ فالامام مالك اول ما قال له كده استغرب جدا فقال له انا لم اجلس فيها قط يعني انا لا احدث الا عن ثقه. عشان كده ما في يعني دايما يقولوا ما دام مالك اخرج الحديث في الغالب عشان كده اقول لك ايه كل احاديث الموطأ تقريبا في الصحيحين مالك. كم تفتيشه في الرجال. عشان كده مالك سبب شهرته مش مجرد الفقه ولا الحديث ولا الورع ولا الديانه كلهم مع بعض ومنهم فكره الهيبه. فلما راح له الامام الشافعي كان مالك من خصائصه برضه ما يقراش على حد مش هو اللي يقرا التلامذه قاعدين لا هو كان يجلس فمن اراد ان يقرا قرا لو ما عجبتش القرايه يشاور فيخرج ما مش هو خلاص. فجي الشافعي وكان صغير فما اتبعت له برساله وبتاع فحد بيقول له يعني فالامام قال له اقرا فجاي ما قراش من الموطأ لا حفظه. فاول ما بدا يقرا فالامام مالك التفت قال له يعني القرايه طبعا بيبان مش مجرد القراءه وحسن الصوت وبتاع وتاديه المعنى في الوقفات وبتاع. عشان كده لما تيجي تقرا لما حد فيه احنا عندنا الله يمسيه بالخير حد من مشايخنا كان يقول ايه كان زمان ينظروه الجماعه الاسلاميه طبعا الجماعه الاسلاميه نفسها فكانوا هو كان شاب ايام ما كانوا هم في الجامعه وكانوا مطلعين عينه فكانوا بيتعاملوا النظر في حاجه في الايمان وفي الكفر وبتاع وهو كان يقول لي هم جهله اصلا فما المفروض ما حدش ينظرهم خلاص. فكان يقول له طب هتعمل ايه غشم قوي ومعظم الجماعه الاسلاميه كانت عندنا في الصعيد تمام عليك جهل والغباوه يعني ها دماغه صعبه جدا طبيعه الناس في البيئه القرى والمراكز وبتاع تبقى اصعب جدا في التعامل. تخيل ده بقى لما يركب عليك تطرف فبيبقى حاجه صعبه جدا. فكان الشيخ لما يجي يقول لهم يقول لهم انا شرط في شرط للمناظره يقول لهم ايه يقول لهم اي واحد فيكم بيعرف يقرا انا اسلم له بمذهبه يعني اي واحد فيكم كمل تعليمه بيعرف يقرا ويكتب يعرف يقرا ويكتب انا اسلم له بمذهبه على طول من غير ما انا اشوف. فقلت انت بتستعبط كلنا بنعرف كلهم كانوا دكاتره ومهندسين يعني فاجيب اي كتاب ويقول له اقرا صفحه بالتشكيل يعني الصفحه مش مشكوله يقول له اقرا يقول له لو قريتها بالتشكيل انا اسلم له. اقول له طب لو وقعت في واحد بيفهم يقول لي انا ثقتي ما تتهزش في نفسي كلهم جهله. فاقول له صفحه اقراها بالتشكيل وما تقفش لا تسكن ولا تقف. اقول له كل السنين يقول لي ولا واحد. فكانوا عندنا في دار العلوم كانوا بيعملوا كده حاجه لطيفه جدا واحنا بنمتحن في العملي احنا عندنا كان عملي فالعملي ده ايه سكاشن ايه كانوا يقول لك ايه خش يقول لك قول حاجه احفظها حفظ حاجه قران يقول لك قول خلاص. بعد كده لما في الدفعه الاخرانيه بطلوا يقول لك لا خليه لخبط في شعر ولا نسر احسن العيال بتلخبط في القران ما مش حافظ وبيقرا غلط وحاجه طين يعني. لكن لغايه ما انا كنت في الكليه كانوا يمتحن يقول لك حافظ قران قول قران كانوا احنا حتى لما يقول لك لا ما تقراش قران يعني في ناس كانت يشترط يقول لك خش ما تقراش قران ليه عشان العك بيلخبطوا العيال بتبقى حالتها. كان احنا في بتاعه المؤهلات العليا لما كنا نخش كانوا في الغالب معظمنا مخلصين كليات وجايين فكان يقول لك لا انت مؤهلات عليا يقول لك اقرا ليه يقول لك في الغالب بيبقوا ايه جايين كويسين فكان خلصت يقول لك حافظ شعر حافظ حديث حافظ خطب نافر اي حاجه واللي ممتاز وبتاع ما حطش الدرجه يجيب كتاب من قدامه اي كتاب ويفتحه مش مشكول كتاب فلسفه كتاب تاريخ وبتاع يقول لك ايه بص على الصفحه كده في دقيقه صامت عشان تفهم الموضوع لانه انت مش هتعرب الا الاعراب فرع على المعنى. وبعد كده يقول له ايه تقرا اقرا وشكل وما تسكنش ليه يقول لك القران انت حافظه الشعر انت حافظه بس مش عارف هو ليه اتنصبت وليه اترفعت الا لو يعني لو بتفهم في منهم كانوا اسالوا على الوقفات لو ليك وقف في حته يقول لك لا استنى وقفت هنا ليه اعرف دي ما دام وقفت ليه اختار الوقف باب غامض جدا في النحو يعني انت ليه وقفت هنا معناه ان انت عارف ان المعنى ده طب ليه ما كملتش فمعنى تاني وهكذا لا لا لا برضو حتى الشيخ بيبقى واضح ان انت لو انت نفسك هترجع تجيب لكن وقفت وكملت معناها ان انت ده واقف اختيار، انت واقف بمزاجك، واقف على المعنى. فيقول لك لا ما دام واقف اعرف، اعرف اللي قبله واعرف اللي بعده. يعني انت قرر كنت في امتحان شافه فبقرا عليه سورة له اقول له ايه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ان لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. رحت واقف وعلى ابصارهم وشوفه، قال لي اه جميل الوقف ده ربنا يبارك فيه، قال لي اعرف بقى على سمعي على ابصاري غشاوة. ليه وقفت؟ فالمعنى ايه؟ هو يقول لك لا ده جمله. في مره الشيخ الدكتور عبد الحميد مداوي بتاع البلاغه، مش انا اللي كنت بقرا، اختي اللي بتقرا ممتازه، كانت قراءتها ممتازه جدا، بس ايه ورطتنا مع كلنا. ليه؟ كان بتقف في وقفات حتت ايه بمزاجها، يعني مش بمزاجها يعني واقفة يعني. فمثلا كان لا قرأي حفظ حاجة، فقلت له لا تقرأي منين؟ قلت له من صدر البقرة. فقال لا يلا، فألف لام ميم ذلك الكتاب، ورحت واقفة لا رأي فيه هدى المتقين. فقال والله واقفة كويس. هو يفرق الإعراب يا مولانا، راح بصص لنا بدأ ياخد ايه إعرابات. فقال احنا لو قلنا ذلك الكتاب يبقى ايه إعراب الكتاب. وبعد كده قال لي لو قلنا ذلك الكتاب لا ريب، لو قلنا ذلك الكتاب لا ريب يبقى اعربه في ثلاث مواضع. فانت تقول له ايه ذلك الكتاب مبتدا وخبر، ذلك الكتاب لا ريب يبقى ذلك بدل، ذلك الكتاب لا اقعد انت ايه شوف شوف الوقفه هتجيبك فين. هو كانوا في حد لما بيلخبط يعني ايه انت يعني هو بيبقى بيميزه اللي جاب كلامنا ده لفكره مجرد القراءه، مجرد القراءة. فالإمام مالك مجرد ما سمع الإمام الشافعي وهو بيقرأ استحسن القراءة، قال لك ده بيفهم مجرد القراءة، لا الراجل ده شكله كويس. طيب البديع، حد البديع علم يعرف به، علم يعرف به وجوه تقييد الحسن في الكلام. تقييد الحسن في الكلام ايه؟ لا ما فعل ما يعرف مبني ما ايه يعرف مبني لما يسمى فاعله، فالتاني بما مرفوع على النيابة نائب فعل، مش يعرف يعرف اي حاجة تيجي بعد كده نائب فعل. عشان كده احنا قلنا في النحو علم يعرف به أصول. احنا قلنا علم يعرف به علم بأصول يعرف به أحوال أواخر الكلم. أي حاجة هتيجي بعد يعرف هتلاقيها إيه؟ نائب، نائب فعل، ما هو مبني المجهول. طيب الحسن ده يعني حسن لفظي ومعنوي، يعني مش لازم يكون مجرد الجرس الموسيقي اللي احنا كنا يعني، حتى ولو المعنوي خلاص، معنوي يعني في المعنى واللفظي في التشاكل او الجرس الموسيقي. طيب برضو اللي احنا قلناه في الـ الموضوع هو برضو الالفاظ العربية من حيث تحسين الكلام او تزويقه. تزويق تحسين التزويق يعني مجرد ضياع. عشان كده دايما يقول لك البديع صنع يعني ايه يعني عشان كده يقول لك لا البيان والمعاني هو صلب العلم في الاخر حاجه، لكن عند التدقيق لا هو مش كده، مش مجرد، هو عند التكلف، تكلف البديع هو اللي بيبقى يبقى كده حاجه مجرد شكلها ايه تحسين فقط، مش تحسين دل على المعنى. وإلا لا هو مثلا المتتبع لفواصل القرآن اللي هو في غير القرآن بيسموه سجع، لا لها أثر كبير غير مجرد بس مجرد التحسين السمعي، يعني مش مجرد تسويح التحسين تزويق، يعني المعنى ده في قدر من القصور بس مش مسألة يعني مش عديها خلاص. من ناحيه الادب بس بيحبوا اللفظه اللي بتتقال في غير الالفاظ العام اللي على القران، اي شيء، لانه في حاجه اسمها سجع الكهان. لكن هي في الاصل هي يعني هو سجع من ناحيه الايه، من ناحيه المعنى، لكن من ناحيه الادب بيحب يقولوا فاصل، زي ما احنا قلنا قبل كده برضه حتى في الاعراب يقول لك منصوب على التعظيم ليه؟ عشان الاسم الحسن وهكذا. طيب لو احنا طبعا بندرس فيه الجناس والطباق وال يعني المسائل، اما المسائل الصوتيه والمسائل المعنويه برضو كلها داخله في التزويق، التزويق في النهايه، التزويق او التحسين. طيب برضو نفس الكلام اللي احنا بنقوله قلناه على في المعاني والبيان ينطبق على البديع. تسلسل، لانه كل الكتب بعد كده بقت مضمن فيها الايه، وان كانت الكتب الاول يعني مفرده الايه بالاخص لمسائل المعاني والبيان، بعد كده من السكاكي وانت نازل لا يعني خلاص جزء اساسي. نكتفي بهذا القدر. ماشي. عايزين يا أستاذة سمر موجودة؟ مش عايز أحطه على الجهاز يكون آمن من الفيروسات، ربنا يحميك من الفيروسات. يتفضلي. استأذنك الدالة فلاشة، شوفي كده ابحثي فيها على قتيلة. يعني اعملي سيرش على قتيلة، لو لقيتي وديني خبر، بحيث لو لقيناها في طبعا هنقدر نستخدمها صح، هنطبع بعددهم خلاص. منا ما هي تشوف لنا الطبعة ايه. طبعا لو انتوا عايزين حد، الشيخ محمد رشيد الراجل بيعمل حاجتين الاثنين غاية في العظمة يعني. هو الرجل قاعد للشعر مركز له يعني خلاص، فزي شيخ كوناتي كده في النحو. طبعا شيخ كوناتي بيشرح بلاغه، بس بيشرح بلاغه نظريه، بيشرح البلاغه نفسها. هو حتى في السلم قال يعني تشرح التلخيص، تحفظ التلخيص، تحفظه النثر مش المنظوم يعني خلاص، وشروح التلخيص تكفيك، ومش كل شروحه كمان يعني شرحه وشرحين في التلخيص يغنوك. طبعا البلاغه بعد كده في يعني في ناس وسعت جدا فيها البحث، والمعاصرين ليهم كتابات كويسه جدا فيها موجوده. طيب اللي هو القصيده، قصيده لوحدها ورقه يعني، عايزين نتاكد ان هي مش حاجه ثانيه. طب سلام، حطه وامشي برضه. مرة كنت ايام زمان وانا ساكن لوحدي، كان عندي مض، فكنت قاعد وانا في اسيوط، فكنت باكل في الصالة على ترابيزة زي كده، فمش عارف بعمل ايه، فعايز انظفها، فانا كنت نزلت الحاجات في الارض، فبقيت مش مكان طبيعي، فراح اجيب حاجه من الصاله لاوضه وشطه، فتشاف متر او 2 متر زحف ما حصلش حاجه. فانا قلت ياه الحمد لله، كنت بحبه جدا المج ده لانه كان عزيز عليا ليه سنين معايا. بعد كده رحت اودي الحاجه، رجعت شطه تاني كسرته. ما اخترتش مجع، انا انبهرت من الحكمه. لا شطه هو جبته بوني كميه معقده من الحكمه. ابتدي من عددهم وضع على عددهم. ما يطبعوا لنا الايه؟ يطبعوا لنا القصيدة؟ منا ما يطبعوها تكون احنا ايه خلصنا المعجم. فالشيخ الشيخ محمد رشيد مستو ان هو الراجل بيشرح شعر كتير، فالشعر هو المادة. يعني نصيحة ما تدرسوش بلاغة لوحدها كده، يعني خذولكوا الاول حركة 10-20 قصيدة كده من متوسط الحجم، مثلا من مفضليات، مفضليات فيها قصائد كتير كويسة، مختارات شعرية، حاجات زي كده. بعد ما يبقى عندك قدر ما من المحفوظ تدرس بلاغة عشان يبقى عندك مادة تطبق عليها، وإلا البلاغة لوحدها كأنك واحد بيدرسوه كمبيوتر من غير جهاز. يعني هعمل بيه ايه؟ ما فيش جهاز كمبيوتر، بقى تدرسه ايه؟ نظري. طبعا لا اخفيكم ان انتم محتاجين في اي علم من العلوم من بعد المستوى الاول، يعني بعد ما تتجاوزوا مثلا الاجرومية في النحو، لازم يتبقوا عن درسين منطق كويس، وإلا في حاجات كتير مش هتفهموها. منطق كويس يعني انتم بتشرحوا بتذكروا ناويين حد انت بتدرس الاجرومية، تدرس اي مستوى مبتدئ في اي علم وانت شغال بادئ فيه، لو انت نيتك ناوي تكمل ان شاء الله في المسألة دي، تبدأ مستوى منطق مبدئي لازم. خلاص شو التسجيل؟ لو حد عايز يسمع حاجه بسيطه جدا قبل متن من المتون المنطقيه، الشيخ محمد، شوفوا تسجيل الشيخ محمد سيد الحنبلي، كان شارح منطق هنا في 8 محاضرات، مدخل قبل ما قبل المتون، يعني لسه مش السلم، السلم المناوره اول متن بيدرس في المنطق، او ايساغوجي بس اللي مشهور عن هنا بيدرسه الشيخ محمد سيد الحنبلي. لا مش شارح حاجه، مش شارح مات، هو شارح بعد كده كذا حاجه، لكن هو عامل 8 محاضرات شارح فيهم المنطق شرح من غير مات، شرح بسيط لواحد ما سمعش حاجه عن المنطق قبل كده، لطاف جدا جدا. لا لا صوت شوفوا ايه، هو ما فيش تعارض ما بين المنطق والحبانية. لا هم بيذكروا على المنطق لا، في فرق بين ان انت، في فرق بين ان يكون في حد ليه نقد او نقد للمنطق. شيخ الاسلام تيمية الحنبلي من اشهر كتبه نقد المنطق او الرد على المنطقين، ليه كتابين. خلاص ده مش معناه ان هو مدرسة منطق، ده معناه ان هو خلص منطق، ما مش ممكن ينقد شيء هو معرفوش. الحكم على الشيء طبعا تصوري، فانت مش ممكن تحكم على حاجه تقول وحش ولا حلو الا لو مش دراسه، بس دراسه مستوفيه. يعني احنا لما بنيجي ندرس، احنا كنا في كل دره بندرس منطق، بس بندرس منطق بالطريقه الموضوعيه، فبنشوف المنطق يعني تاريخه ومباحثه الاساسيه، مش بطريقه الازهر. يعني الازهر بيدرسوا الموضوع العلمي بشكل ادق مننا بكتير جدا، فلما كانوا بيعرضوا لمين نقدوا، نقد المنطق، فعلى شيء اصلا شكل ثاني تاني، فنقده نقد تفصيلي. يعني بقول لهم انتوا بتقولوا كذا في الحدود وده صح، وبتقولوا كذا وده غلط، بتقولوا كذا في القضايا وده صح، وبتقولوا كذا وده غلط، وده استخدامه في الرياضيات صح عشان بيعمل واحد من ده، وبيفتر استخدامه في الفيزياء جدا. يعني هو الراجل في فرق كبير جدا من انا اكون دارس الشيء واشرحه وان انا مسلم له. خلاص الشيخ محمد بما انه راجل فيزيائي اصلا، الشيخ محمد خريج هندسه نووي ومدير المفاعل النووي، الشيخ محمد فبتاع فيزياء اصلا مهندس، فهو بعد في المستوى الثاني بيشرح كان الدمنهوري على السلم، المستوى الثالث كان بيشرح الصبانة على الملاوي. كتير جدا اثناء الكلام يقول يعني عند التدقيق ده مثلا فيزيائيا ده حاليا مش صح، او ده اتنقد في المنطق الحديث، او ده يعني وهكذا. في فرق كبير جدا من ان انا اكون متقن للشيء وفرق ان انا اكون مسلم بمباحثه كلها، او بس ده مش شرط. خلاص الشيخ محمد رشيد ميزته ان هو ايه، مدي وقت كتير قوي للشعر، للماده بحيث انت وشارح بلاغ، فانت لو مسكت الشيخ محمد بقى ايه يعني حفظت قصيده من اللي هم بيقولهم وسمعت شرحها كامل، قصيده قصيدتين ثلاثه كده ايه، خدت يعني المؤنسه مش عارف حاجات يعني ايه تكون لطيفه وبتاع، بلاش المعلقات، المعلقات صعبه شويه. خلاص عمر بن ابي ربيعه حلو وبتاع، وبعد كده تروح سامع بقى ليه وهو شارح، واظن متنه هو اللي عامل، هو من المتن وشارح متهيئ حاجه في البلاغه بسيطه يعني، او الشيخ كناتي شارح البلاغه الواضحه وشارح التلخيص، ويعني لكن الشاهد ان انت عايز مادة، يعني هو ده الشاهد في الكلام، انت عايز مادة الاول، مادة تشتغل عليها يعني. طيب احنا كنا هنقول يعني هنقرأ قصيدة ولا معجم؟ نقول معجم الاول. هات استأذنك. كل واحد معاه نسخة؟ ايه؟ معاك في النسخة القصيدة؟ فين؟ طب ما هو الصف الأول ما خدش؟ لسه بتتوزع يعني؟ ليه؟ والله؟ لسه طب انتوا ما خدتوش ليه؟ هي لسه جاية، هي بتيجي بتيجي. تصوير كده أوضح اهو. طيب تصوير كويس مقروءه، كله معاه قصيده، كل واحد معاه قصيدته. احنا نقول مقدمه عن المواجب. انا كنت فاتح ده عشان اعمل ايه انت مبوظه طيب نقول كلمتين في المعجم، لان هنعوز المعجم دلوقتي، يعني احنا جايب معايا معجم هنفتح واحنا شغالين في القصيده، فهنقول كلمتين في المعجم هينفعونا في في اللي احنا هنقول. طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. فالكلام عن المعجم من ناحيه اللغويه، يعني كلمه الاعجام او العجمي عند العربي تاتي لمعانين، يعني ايه المعاني المختلفه؟ منها الاعجمي اللي هو او غير العربي، فاي حد غير عربي يعني، وبعد كده دلاله على عدم الفصاحه او البيان، يعني ما دام ما بيفهمش عربي بقى مش مبين، لان العرب كان شايف نفسه ان هو ايه اصح واحد في الدنيا، وكذلك كل اصحاب لغه، كل اللغات بيقولوا على نفسهم كده. لكن احنا بنقول ان سبب تفضيل اللسان العربي في البيان تفضيل الهي، مش احنا، مش عشان احنا عرب بنقول اللسان العربي حلو، لا، هو بسبب ان رب العزة وصفه بالبيان، فان هو مبين اكثر من غيره. خلاص كده؟ والا اليونانيين كانوا بيكلموا بيسموا غيرهم البربر، اي حد بربري يعني اي حد لا مش متغاش ما بيعرفش يتكلم يوناني، لان اليونانيه هي اللغه المظبوطه، وهكذا وهكذا. خلاص كده؟ طيب، او الاعجام بمعنى النقط، هو في الاصل التوضيح، ان انت اعجمت الشيء يعني وضحته. فجاي منين المعنى لما احنا بنقول حروف المعجم؟ ايه الفكرة؟ ان في الاصل الحروف كانت بدون نقط، الحروف العربية كانت بدون نقط، فالبه والته والسه واليه والنون كلهم زوع، فازاي تحدد ان دي به او دي نون او ته؟ فعايز تعجمها يعني توضحها، فعملوه نقط اللي احنا بعد كده هنسميه نقط الاعجام، اللي هو ايه؟ ان الته نقطتين، وان البه نقطه تحتها، وان النون نقطه واحده بس هي لها شكل مختلف. النقط ده يسموه نقط الاعجام، اللي هو التوضيح، ان انت تعرف بيه الكلمه لو من غير نقطه تبقى مهمله. يعني ايه الفرق بين الدال والذال؟ بنقول الدال دي المهمله والذال المعجمه، يعني اللي بنقطه اللي موضحه. خلاص كده؟ بالسليقه، وخاصة ان هما ما هما نفس المنظر. انت لما لو واحد اداك دي بيعملوها كتير على الفيسبوك، ادوك ورقة كاملة بدون نقط وبيقول لك اقراها، ان اي حد بيمسك الورقة بيقراها قراءة سليمة 100%. ايه السبب؟ ان هو احنا بنعمل استنتاج دلالي للشك مع التعاقب ان دي المفروض تيجي ورا دي او انا متوقع تيجي كده ورا بعض. والدليل ان 70% من الاخطاء لو جابوا لك نص 70% خطا في النقط والحروف مبدله ومن غير همزات وياءات وبتاع ومش عارف ايه برضه في دراسه صح. ليه؟ لان احنا بنقرا بعمليه معرفيه اكثر تعقيدا من مجرد الشكل الظاهر. فالعربي كان بيرمي كده وهم في الاصل عرب يعني يقل فيهم القراءه يعني نادر جدا ما تلاقي واحد كان بيقرا او يكتب في العربيه في العرب عموما. بل كان الرجل يعني لما يتقال في مناخ بيقول لك وكان كاتبا يعني بيكتب بيعرف يقرا ويكتب لانه في الاصل الامه العربيه ما كانتش امه حضاريه قوي فما كانش محتاجين للقراءه بس هم في الفصاحه والبيان شعر فيقولوا وما يكتبوش يعني ما عرفش يكتبوا. فنادر انك ممكن واحد تلاقي شاعر فظيع يعني وما عرفش يقرا ويكتب بس هو ايه ملكه البيان والدلاله على المعاني. خلاص كده. طيب ايه علاقه الكلام اللي احنا بنقوله بعلم المعجم؟ علم المعجم احيانا احنا بنسمي الكتاب نفسه المعجم او القاموس. كلمه القاموس في العربي يعني البحر. فحتى عشان كده من اوسع معاجم اللغه العربيه اسمه ايه؟ قاموس المحيط يعني البحر المحيط. خلاص؟ فكلمه قاموس يعني بحر. طب ايه المعجم بقى؟ المعجم ده في الاخر في الصنعه المعجميه بيبقى كتاب فيه الفاظ اللغه مرتبه طبقا لتركيب معين بحسب حاجة المستعمل وفي شوية معلومات أخرى معلومات بإما معلومات لغوية أو معلومات عامة. فهو كتاب جامع لألفاظ اللغة العربية مرتبة طبقا لترتيب يتبع غرض المستعمل. ليه احنا بنقول يتبع غرض المستعمل؟ لأن غرض المستعمل ده هنشوف بقى هنرتبه ازاي ويشمل بعض المعلومات اللغوية والمعلومات العامة برضو دي هنشوف ايه المعلومات دي هتيجي ازاي. فهرتبه ازاي على حسب انت مين وانه الفاظ هستخدمها هجيبها على حسب انت مين و المعلومات اللغويه اللي هحطها والمعلومات العامه برضو على حسب انت مين. طيب فمن ناحيه التعريف الحد احنا قلنا حاجه تشبه الحد. من ناحيه الوضع اول معجم وصل لنا احنا معجم العين للخليل. فالخليل يعتبر هو واضع علم المعجم العرب خليل ابن احمد الفراهيدي العين استاذ السيبوي. حتى المعجم بيبدا بالعين اول حرف فيه عين ومش اول حرف في الكلمه. اول ماده معجميه هي العين بس العين القفويه يعني الحرف اللي بينتهي بعين ده تركيب. معظم القواميس الاولى او المعاجم الاولى مرتبه قفوي يعني انا الاقي كلمه بيت في اني في حرف التاء بيرتب قافوي. ليه؟ لانه العربيه بالحكم الاستخدام العام جدا للشعر فالواحد لما بيدور على كلمه فيكون بسبب غرض تقفيه ان انا عايز اشتم واحد بحرف القاف او التاء او الراء فعايز كلمات اخر البيت قفل معايا شتمت اقول بيت قلت له اكل فعايز اشتمه كتير بالبه فعايز الحاجات اللي اخرها بيه. فمعظم الترتيب الاول في العربيه كان على القافيه منها العين ومنها لسان العرب اوسع كتاب على الاطلاق قفوي مختار الصحاح قفوي. فدي ترتيب مختلفه في ابجدي وفي ابتسي وفي اللي انت عايزه يعني في بالترتيب اللي اي حاجه ممكن تتخيلها. وفي اصلا قفوي يعني بقى يجيب لك على الحرف الاول وبعد كده يشوف الحرف الثاني. وفي صوتي زي الخليل هو ليه بدأ بالعين اما يبدأ بالالف. احنا متصورين ان الالف هي اول حروف احنا متصورين بس ده تصور مش اي معنى. ليه؟ مفيش حاجة اسمها اول. احنا لما في الترتيب اللي هو الابتسي او الابجدي الالف هي اول واحدة مش على الحقيقة مش الالف هي همزة. فاحنا لما بنقول الترتيب الابجدي اللي هو ايه ابجد هوز حطي كلامون صعفص قرشت الترتيب ده ترتيبين في ترتيب مشرقي وترتيب مغربي والاثنين مش ترتيب واحد يعني ابجد هوز حطي كلام صعفص هم كده متفقين مشارق ومغاربة. احنا بنقول قرشت بعدهم يعني القاف والراء والشين والتاء هم بيقولوا قرشت السين. والترتيبات طبعا كل ما تشيل حرف تلاقي ظهر في الكلمه اللي بعدها تختلف فاحنا بنختلف من هنا. بعد يقول لك تفرق في ايه؟ لا تفرق في الترتيب. مثلا في المتون في ناس عامله المتون ترميز الحروف بيرمزوا بيها الاشياء فالترتيب ده هو ترتيب زي الشطبي في القراءات بيرتب بالترتيب ليه؟ شطبي مغربي، فبيرتب على ترتيبه خلاص. وايه الترتيب الابتسي اللي هو بتاع مصر اللي هو ألف ب ف ف جيم ح، حاطط الحاجات اللي شبه بعضها في الرسم ورا بعض، فحاطط الهمزه لوحدها وبعد كده ال ب والت والف كلهم طبق طبق طبق شبه بعض، والجيم والحاء والخاء جنب بعض، والدال والزال زي بعض، والراء والزاي زي بعض، والسين والشين زي بعض، والفاء والقاف زي بعض، والعين والغين زي بعض، وبعد كده طاء والضاء الضاد والصاد حاجات ايه كلها بعد كده بيخلص خلاص. فهذا ترتيب الابجدي، ده ترتيب. والابجدي نعرف اصلا في ترتيبين بيحطوا اخر بالذات الواو والهاء واللام الف يحطوها فين برضو ده ايه، لانه لام الف دي هي الالف، بس ان احنا ما بنعرفش نكتب منطق الالف لوحدها كصوت عشان هي مسكنه لا تحتمل الحركات، فبيجيبوا لام ساكنه فبيقولوا لا، فهي احنا بنقول لام الف جوه الحروف في الابجد في الابتفي عشان نقول ان هي دي الالف، لكن ا اللي في الاول دي همزه مش الالف، صوت الالف اللي هو من غير همزه، فما اقدرش انطقه الا لو جبت الهمزه الساكنه عشان انطقه، فيقولوا لا اللي هي لام الف خلاص كده. طيب ف طب ايه احنا قلنا الواضع موضوعه الكلمات العربيه، كلمات العربيه بس الكلمات العربيه بمعنى واسع ليه، هنجيب هي دلاله الكلمات العربيه يعني، بس دلاله الكلمات العربيه مرتبه في كتاب واحد مش مجرد الالفاظ العربيه مطلقا كده، احنا عايزين نرتبها ونجيب عليها شويه معلومات، فيعني هي الالفاظ العربيه بس عليها شويه بيانات خلاص. ده في الموضوع الواضع فريد بن احمد الفراهيدي اول معجم عندنا معجم العين، بعد كده مفيش ام على وجه الارض شبه الأمة العربية في التصنيف المعجمي إطلاقا. يعني الدكتور الشرقاوي عامل كتاب اسمه معجم المعاجم، معجم المعاجم الكتاب 300 حاجة صفحة، 360 صفحة تقريبا، ال 360 صفحة هم أسماء معاجم بس، يعني هي أسماء معاجم ورا بعض، الكتاب كله أسماء معاجم بس، اسم المعجم مين اللي ألفه سنة كام، الكتاب كله أسماء معاجم بس. وعايز أقول لك ليه؟ كنا بنكتب اي حاجه ممكن تخطر على بالك اتعمل لها معجم، معجم اعضاء الانسان، معجم الخيل، معجم الريح، معجم الفاظ، اي حاجه باي ترتيب ممكن يخطر على بالك ترتب اي ترتب اي حاجه. لكن طبعا الكلام ده وقف يعني في التاريخ المعاصر، اللغه الانجليزيه واللغات الاوروبيه اتخدمت بشكل غير عادي، لكن ما زال احنا الفخر بتاعنا في القديم موجود، يعني احنا عاملين شغل في القديم عالي. معاصر عملنا معاجم، لكن طبعا الصناعه المعجميه حاليا صناعه تقوم عليها الدول، يعني امريكا عندها 32 هيئه حكوميه قائمه على اللغه الانجليزيه، 32 هيئه، لانه بيعتبروها اللغه امن قومي، امن قومي، وده تعريف سياسي للغه، الدوله هي لغه في حمايه قوى مسلحه. فأمريكا ومن ناحية الاقتصاد أمريكا بتكسب مئات المليارات بل آلاف المليارات بدون مبالغة بسبب شيوع اللغة الإنجليزية، فهم شيوع اللغة الإنجليزية ده يجيب لهم فلوس. يعني أنت عمرك فكرت تجيب سوفت وير الانترفيس بتاعه ياباني حتى لو بيقول بابا وماما بيسأل؟ مستحيل. ممكن تقول تشرش على فيلم باللغة اليابانية، مين اللي ينزل فيلم ياباني يشتريه يعني، ولا يخشوا سينما كفيلم امريكاني ابوك ومن غير ترجمه؟ مش عايزين ترجمه ليه؟ عشان هو بيستثمر في لغته لدرجه ان هو شائع خلاص. طبعا ده حتى بيفرق في التعليم، لو حد دخل كورسيرا ورتبها على اللغات اعلى لغه على الاطلاق الانجليزي، بعدها اسباني، لا اسباني ثاني اقوى دوله، اقوى لغه في العالم اسباني. ايه اكبر لغه؟ لا اكبر لغه من ناحيه عدد الناطقين الصينيين، الصيني اول لغه في العالم هم عزوه، واحد مخلف مليار و500 مليون، هم 900 مليون في 900 مليون واحد في العالم، يعني قرابه المليار بيتكلموا لهجه واحده اللي هي المندرين، مليار بيتكلموا غير الصينيه في لهجات اخرى اللي هي الكانتونيز وغيره، مليار و500 مليون مبلغ. بعد كده بيجوا الاسبان، مش اسبانيا اللي بيتكلم اسباني، مين بقى؟ اسبانيا وامريكا اللاتينيه كلها حشى البرازيل، لان البرازيل بيتكلم برتغالي، وامريكا الوسطى واللغة الثانية في أمريكا الشمالية الإسبانية، وبعض مستعمرات إسبانيا القديمة زي غينيا في أفريقيا بيكلموا إسباني وغيره. فتاني قاعدة أكبر عدد كورسات تعليمية في العالم باللغة الإسبانية. فأنت لو حد عايز يتعلم لغة يأكل عيش في الأيام اللي احنا جاينا دي، تعلم صيني أو تعلم إسباني، والاثنين لغتين سهلتين. طبعا الإسباني أسهل من الصيني بكتير، لكن الصيني سهلة، سهلة في التعلم على عكس ما الناس متتصورة، مش صعبة. أنا جربت ياباني، سألت ناس متخصصة في الصيني وشفت سمة صيني، يعني لا الصيني رحمة بالنسبة للياباني. ليه؟ الياباني عنده مشاكل تانية متعلقة بالكتابة. الصينيين هم 5000 رمز شاكب راكب، ان شاء الله ربنا يفتحها في وش 5000. واحد يقول لك يا عم ده كتير، في 50000 رمز في الياباني تروح. وطبعا هي هم كانوا 50000 رمز زمان، وبعد كده في حاجه اسمها الكلاسيك تشاينيز، وفي حاجه اسمها سمبليفايد تشاينيز، المبسطه او المهذبه دي هي دي النسخه اللي هم عملوها عشان الطباعه وبتاع. مثلا يعني مثلا الصيني ما لهاش كيبورد، ما يقدرش يعمل لوحه، ما يقدرش يعمل كيبورد صيني. وما بيكتبوا ازاي بقى بيه؟ تدوس على الحرف يطلع لك اوبشنز، ده ولا ده ولا هحط لك 5000 في البتاعه دي، ده لو انت بابره هتعملهم ما تجيبهمش. فانت عربي، عربي رحمه. ايه لا رحمه، رحمه اسعى العربي حلو قوي. خلاص طيب يا اخوانا، ثمرة الفن ان انت بتستطيع بقى ايه ثمرة. يعني انا لو درست معجم هستفاد ايه؟ واحد، هو الباب الذهبي لزيادة الحصيلة اللغوية. واحد يقول لك طب ما احفظ نصوص، ماشي هتحفظ نصوص مش هنعرف معناها. المعجم هو اللي هيزود لك الحصيلة الحقيقية للدلالات، ده الباب الذهبي، وهو باب عظيم جدا في الشريعة. لله عز وجل 99 اسم من احصاها دخل الجنة. فالاحصاء ده عايز افهمها، فهمها عشان اعرف اتعامل معاها. فالدلالة دي الباب الذهبي بتاعها المعجم. القرآن الكريم مش ممكن تفهمه غير بمعجم، الحديث فقه كذا. فالمعجم يكاد يكون هو اهم شيء واكتر حاجة الناس ما بتهتمش بيها. نادر جدا ما حد يقول لك انا بحضر دورة معجم. نحو ماشي، بلاغة ماشي، صرف ماشي. حد هنا حضر قبل كده دورة معجم؟ احضروا دورة المعجم بتاع الدكتور خالد فهمي، نصيحة لوجه الله والله، مش عايزين تحضروها ما عندكمش وقت، اسمعوها، اسمعوها نسجلها فيديو وصوت، من احسن الناس اللي ممكن تشرح معجم في الدنيا دكتور خالد فهمي. تخصصه بقى دكتور خالد فهمي، عضو مجمع في اللغة العربية واستاذ لسانيات. الدكتور خالد فهمي شارح الدورة هنا عندنا 4-5 مرات قبل كده في شيخ العمود، ومسجلة صوت وصورة. معجم قرآني ولا معجم؟ معجم مطلقا. أول ما تدرس معجم أنت شخصيتك قبل ما تدرس المعجم غير شخصيتك بعد ما تدرس المعجم. ليه؟ لأن مفيش علم إلا ما يحتاج إن أنت تسأل عن المعنى. المعجم هو البوابة الذهبية للوصول، يعني آخر حاجة. لو اختلفنا في نص قرآني فقهي وبتاع آخرنا المعجم، مفيش حد بيرجع بعد المعجم إلا لو هو بتاع معجم. يعني لو هو دارس معجم يقول لك انت فاكر المعجم ده قران ولا ايه؟ انا اقول لك المعجم ده بيتعمل ازاي. يعني هو اللي هو ايه، هو عمق العمق دراسه المعجم. اقصى حاجه في احيان في الخلافات الفقهيه بتاع لما يكون باحث يقول لك ورد في لسان العرب كذا، اخره ان هو يجيب الكلام في ايه، في المعجم. لو واحد بتاع معجم بيبقى اعلى من كده. ليه؟ لانه اصلا اللي هو بيسموه اعلى خلاف ممكن تشوفه، خلاف المعجم، خلاف المعجميين. نقول لك لا اصلا الكلمه دي مش دلالتها كذا عند العرب. ايوه الناس بتستدلوا على المعاني ازاي عشان تحطها في المعجم، عشان لما نغلب في المعنى اروح للمعجم. فالمعجم حاجه ذهبيه بس الناس بتغفل عنها. نصيحه لوجه الله، دوره الدكتور خالد فهمي موجوده على اليوتيوب، وشوفوا على الساوند، ومرفوعه ساوند على ساوند كلاود، عظيمه جدا. لانه الميزه فيها ايه؟ ان الدكتور خالد فهمي هو متخصص من طراز رفيع في المعجم. يعني هو مثلا حقق معاجم بايده، يعني هو احسن تحقيق لفقه اللغه بتاع الثعليبي هو. خلاص اتنين، هو راجل بتاع تحقيق، تحقيق فايده راحه جايه على الكتب وبتاع، فكم تعرضوا للمعاجم غير عادي ومش عارفه الحاجه بالشكل. يعني مثلا انا هو اقول لك ده مختار الصحاح وانا عارف الصحاح وعندي خلاص، هو يقول لك ايه لا انا قريت المعجم الفلاني وقريت المعجم، يعني يقول لك انا قريته ده من الجلد للجلد قريته. فاحنا لا احنا بنرجع للمعجم يا فندم، احنا بنقراه المعجم. طبعا الطبقه العاليه الشيخ محمود شاكر والناس دي، انا دي اول واحد اقرا له العباره دي في حياتي كان الشيخ بكر ابو زيد الله يرحمه السعودي، كان يقول لك فتذهب فتقرا لسان العرب، فالشارح كان الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه السعودي، فبيقول ايه يقول يعني العباره فيها اشكال يعني يرجع الى المعجم لكن المعاجم لا تقرا. فانا طبعا في الاول قلت اه الكلام وجيه صح يعني كلام الشيخ ابن عثيمين، حاليا اعتقد ان كلام الشيخ بكر هو الصح. اه المعاجم بتتقري تقري على الشيوخ. الاستاذ محمود شاكر الله يرحمه بيقول احنا قرينا لسان العرب على شيخنا اللي هو المرصفي مرتين مات في الثانيه. اه ودي الطريقه على فكره، والطريقه دي بتطلع طريقي استقراء للجزئيات، الطريقه دي مفيده جدا. فالشيخ محمود شاكر لما عارف انت لسان العرب لسان العرب ده يطلع له 10 مجلدات 20 مجلد حسب الطبعه يعني، ان انت تفتح المعجم تقرا كل كلمه قراءه درس انت مش هتطلع تنين، انت هتتحول وانت قاعد تنين. تخيل هما بيعملوا ايه، بيقروا الماده المعجميه كل لفظه خلصوا فيها الصرف بتاعها، ولو في شاهد شعري بيروحوا يجيبوا قصيدته ويقروها يتاكدوا من الشاهد ومنين انا ما عرفت ده بعدين منين، ان شفت الشيخ المرصفي شارح الكامل للمبرد كامل ديوان من دواوين العرب المعدوده. احنا عندنا اربع اشهر اربع دواوين تضاف لهم احيانا الاغاني، اللي هو الكامل للمبرد والبيان والتبيين للجاحظ وادب الكاتب لابن قتيبه والامالي بتاع ابو العالي القاري، بيضيفوا لهم الاغاني الخامس بتاع الاصفهاني. اه فالكامل مشروح شرحه مين؟ الشيخ المرصفي رابط الامل. المبرد الكتاب ممكن يطلع في مجلد، هو محقق في اربع خمس مجلدات بسبب التحقيق عشان الحوامش الشيخ دالي ورد الدكتور دالي هو اللي محققه، هو شرحه المرصفي خلاص تمام مجلدات بيشرح ايه بقى الكلمه، يقول لك ايه حدثنا فلان فلان ده ثلاث صفحات ضبط الاسم وهو ده فلان ولا فلان خلاص، وقصه وترجمه وشيوخ خلاص يا مولانا عايزين نكمل الاثر اللي كنا بنقراه خلاص، رواية يقول لك ايه هو المبرد رجح كذا ولا مش صح، ليه يا عم مش صح رايح جايب لك شواه، ده مين اللي بيعمل ده المصافي، وهو هو المبرد جوه الكتاب عامل كده، يعني هو يقول لك ايه زعم فلان ان كذا ولا ده مش ده المبرد عامل كده في الكامل، المصافي جاي ايه بيكمل بقى اللي هو حاجة عميقة جدا، فانت بتبقى ايه ده اشبه بالعمل المعجمي. بس طبعا يعني المصافي كان حاجه برضه طلع نار من بقه خلاص. طيب فده من ناحيه الثمره، ففي ثمره شرعيه وثمره في كل شيء، ان انت تعرف تجيب اي لفظه في اي علم. طبعا المعاجم انواع متخصصه، يعني في معاجم متخصصه، في معاجم هندسيه، في معاجم في الرياضيات، في معاجم في الاحصاء، في يعني ايه في المعاجم فيها مواد فريه جدا، في معاجم لغتين، في معاجم ثلاثيه اللغه، في معاجم متعدده اي ازيد من ثلاثة بيتقال متعدد، يعني ايه اربع لغات وخمس لغات في المعجم الواحد خلاص، وهكذا. فاي حاجه الصناعه المعجميه صناعه معقده جدا، وبالذات في التاريخ المعاصر لان الموضوع وسع، الموضوع كبر مننا يا مولانا دلوقتي، في ايه في كم اضافه مصطلحات لكل علم باعداد مهوله كل لحظه كل يوم كل لحظه. فالعمل المعجمي بقى حاجه صناعه دلوقتي صناعه مربحه جدا، يعني في شركات يكاد يكون اقتصادها اكبر من دول هي عملها في الصناعة اللغوية مطلقا، المعاجم حاجة همشية بالنسبة يعني بتعمل ده مما طبعا جوجل بيعملوا معجم، الناس حاليا نادر ما يرجع لمعجم، اي كلمة عايز تقابله ياخدها كابي يحطها في جوجل ترانسليت، يقولك سيبك من الترجمة، وانت مترجمته تحسين جدا دلوقتي لانه عملوا تحسين في الطريقة، بيستخدموا شوية حاجات حديثة احدث من الستاتيستيكال بيز، بيعملوا حاجة نيورال نتورك الشبكات العصبيه في الترجمه الاليه وكده، لكن معجم ممتاز وينطقها لك ويطلع لك ايه استخداماتها المختلفه واستخداماتها عليها جمل. فجوجل نفسه عامل لك على الهامش كده معجم المعاني. حاليا الناس كتير جدا اي حاجه يدور عليها في المعاني. معاني ده تجميع معجمات وفي انجليزي وهكذا. طيب الثمره والشرف والفضل اضربيهم في الخلاط مع بعض. لان انت ما دام عرفت الثمره هتعرفي فضله وشرفه مهم جدا. طيب عايزين ايه تاني؟ الاسم احيانا بنقول المعجم واحيانا بنقول القاموس لانه الاثنين بيدلوا على حاجه واحده. لكن المسائل يعني مسائل الفن جوه العمل المعجمي على عكس ما تصور الناس. المساله واسعه يعني هي مش مجرد كلمه ومعناها. لا المسائل احيانا بيبقى فيها قدر من المعلومات الصرفيه وفي معلومات عامه وفي حاجات تاريخيه وفي حاجات في حاجات كتير جدا جوه المعجم تطلب غير مجرد الدلاله المفرده. لكن في الاساس طبعا بندرس جوه مسائل الفن يعني المدارس المختلفه في المعجم التراتيب المختلفة كيفية البحث والكشف في معظم المعاجم. لأن أنت لو مش عارف الطريقة اللي بتبحث بيها في معجم معين ممكن تتوه في حاجات عايزة تدريب وعايزة تنصيص يعني وهكذا. طيب نقرأ القصيدة ونجرب في المعجم. يعني احنا معنا معجم هتقابلنا كلمات احنا ما نعرفهاش فاحنا هنعمل ايه؟ ايه؟ لا لا اكيد هتقابل حاجات تعرفها طبعا وفي حاجات مش هتعرفها فاحنا هنعمل ايه؟ احنا مش عارفينها فهنعمل ايه؟ نروح رحيم ونروح بصين على ايه معناها في المعجم نشوف. طبعا ده معجم صغير يعني المختار الصحيح معجم صغير هنشوف في حاجات هنلاقيها وفي حاجات مش هنلاقيها وفي حاجات هنلاقي المعنى بس مش هنلاقي الاستخدام السياقي بتاعنا وهكذا. خلاص كده؟ طبعا لو شوف فتحنا معجم اكبر هنلاقي في معنى ممكن نطلبه ونلاقوش في اي معجم طبعا الا معاني القران والسنه. ليه؟ حصر اللغه كلها شيء صعب جدا. يعني دايما يقول لك ايه اي حد بيالف كتاب بينتظر المدح اي حد بيالف معجم لا بيقول لك يا ريت ما تشتمش كتير. ليه؟ لان انت انا جاي لك يا بيه اخر واحد فدور على كلمه ما لقاهاش تقطع باملي. يعني انت عارف لما احنا كنا بنذاكر انجليزي وتدور في القاموس وما تلاقيش الكلمه هولع فوق ليه؟ هسقط انا عايز اعرف الكلمه. انت قاموس انت قاموس يا استاذ انت عارف كل حاجه فانت تتصور ان ايه القاموس فيه كل حاجه بس طبعا مش كل حاجه. عشان كده في كتب اسمها ايه مستوركات على المعاجم يعني ما اخل به كذا كذا كذا. المحققين الكبار زي استاذ محمود شاكر وهارون وعبد السلام هارون واحمد شاكر في اخر كل كتاب بيحققوه يقول لك ايه المواد المعجميه التي اخلت بها المعاجم مش هتلاقيه في المعجم او المعنى ده مش موجود في الماده دي في المعجم ضيفه هم بيطلعوه هم دول بقى ايه دول اللي هم اللي يرقوا لدرجه ان هم يحطوا معجم اللي هو عنده اليات الاستدلال على المعنى عنده نصوص وبيعرف يستدل بيها على المعنى ويروح للمعجم يلاقي لك المعنى مش موجود فيقول لك المعنى ده المفروض تلاقيه في الماده دي في المعجم عشان لما تقابل نص زي كده تعرف ان ده احد معاني هذه اللفظ. بس تبقى حاجه ما بيعملهاش غير يعني احمد شاكر عبد السلام هارون اللي هم يعني ايه لازم يكون تنين يعني شرطه انه يكون تنين مجنح. طيب نظره كده 30 ثانيه كله ايه يعني 30 ثانية دقيقة بصوا بصة عامة يعني يعني احنا ايه هنا يبان احنا هنعمل تجربة بسيطة جدا على القصيدة دي. علوم اللغة تفيدك في ايه؟ يعني احنا معانا غرص وبالعربي ومشكول خلاص. طب احنا ممكن نسأل حضراتكم بس انتوا المفروض تفتكروا حتى كمان العروض بتاعه ده شعر ولا مش شعر وليه شعر وأني بحر كان على وزن ايه مفضل تفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل شو ما هو ده هو البيت. انا قلت من باب ايه من باب ان انا اكسب فيكم ثواب جبنا البيت الاولاني قطعناه خلاص. فبصوا بصه كده ونقراها ونسمع من حضراتكم قرايه. طبعا شرط هنا يا اخوانا الكسوف مش مفيد في مقام التعلم. فان انت تتعلم وتغلط بحاجه كويسه جدا جدا وان انت تاخد فرصه ان انت تتكلم قدام حد وتغلط بحاجه كويسه جدا. ليه؟ تكتسب قدره على الجراءه وتجرب صوتك يمكن صوتك يطلع خامه كويسه والله خلاص. فاحنا هنسمع من حضراتكم تقريبا كلكم يعني ايه القصيده بس ايه بعد ما ايه عشان تعرفوا تقراوا كويس لازم تبقوا عارفين معناها. فاحنا هنقول حاجه بسيطه جدا عن معناها هتلاقي الدنيا نورت. اول ما الدنيا تنور هروح ايه قريها بقى تمام. أبلغ بها ناهيتا ما تحيتا ما إن تزال بها المجالب تخفق مني إليك عبرة أسرع دجاجة بجرد يلغب ما تخلق أي أسمع النمط إن أتيته إن كان يسمع قيت لا ينطق ظلت سيوف بني أبي تنشور لا يرحم ولا تتشقق صبرا يقاد إلى المنية متعب الرسم المقيد وأمان المنفق أما حكمة ولا أنت مسلم جدة في قومها والفعل فعل معلق متى نضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المعلق أو كنت قابل في الدنيا فلا نأتي بعز ما يغلو لديك ومنفق النضوء أقرب من أخذت بي أخذت بي التي منعب ومن دمعت قيمتك تمام خلاويس. بعد ما تقروها من غير ما اللي جنبك يشوف اكتب فوق رقم من 10 مدى فهمك للي انت قريته. فعدي مثلا 1 من 10 هو مش ممكن يكون 0. في كلمات اكيد عدت عليك فهمتيها فايه قول والله انا تقديري ان انا فاهم 20%. ما هو الفهم مولانا حاجه بيسموها الفهم القرائي اللي هو اللي احنا بنستعمله ده حاجه بيسموها الفهم القرائي اللي هو ذروه المساله. ذروه المساله ايه؟ ان انا عايز افهم النص. فالفهم القرائي ده 7 مستويات 7 مستويات. الفهم الاول فهم الحرفي ان انا اقول لك ايه هات لي الاسماء التي ذكرت في القصيده فتقول لي اه ده اسم. هات لي الاماكن هات لي الالوان هات لي اللي هو بيسموه الريدنج كومبريهنشن. عارف لما انت بتمتحن انجليزي كان بيقول لك قطعه الكومبريهنشن اللي هي قطعه الفهم اللي هي قطعه في المطالعه في المطالعه هي فهم. فاحنا اللي بنعمله ده فهم قرائي لغايه ما توصل للفهم النقدي والفهم التذوقي والابداعي والفهم الاستنتاجي والاستقرائي. في انواع من الفهم يسموه فهم القرائي ده مستويات كتير. فاحنا في نوع من الفهم حصل لك يعني كلمة كلمتين ثلاثة في جملة تحس لا والله شكلها بتقول كذا كده. فدي رقم كده تقريبي لان عايزين نشوف الرقم ده بعد ما نقول المعاني قد ايه بعد ما نحاول نفك حاجة من القصيدة كده. نرجع للمعجم شوف المعجم هيقول ايه ايه فهتدي كام في المية كل واحد يدي لنفسه درجة من 10 ماشي يد بنفسك. ما هو ده جزء من حتى من يعني الفهم الخاطئ ده حاجة كويسة يعني. ممكن حد يسقط ايه؟ ممكن حد يسقط لا ما في الغالب هتبقى صائت يعني من يعني ادي لنفسك رقم من 10 2 من 10 5 من 10 يعني يقول لك والله شكلي انا فاهم اكتر من نصها بس دول 12 بيت تقريبا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بيت فايه هذا بقى لك 5 من 10 6 من 10 تقديرا يعني تقديرا. بعد ما نقرا ونخش المعجم نشوف ايه اللي هيحصل عشان تعرف ان ايه العلم حلو العلم حلو وده رفاء لا ما هو انت برضو ده جزء بقى من الفهم الفهم الاستنتاجي ان انت تستنتج هو اللي قايل القصيده دي فرحان ولا زعلان ماشي كويس. ما هو ده جزء من الفهم ان انا قلت لك معلومه تاريخيه انا اللي قلت لك صح مش انا اللي قلت والله انا انسان عظيم حضرتش مره فاتت عشان كده قاعد شوف هي قصيده حلوه حضرت المره فاتت معانا عرفت القصه شوف ده بيسموه اعلى حاجه بقى احيانا فهم التذوقي او الفهم النقدي. والنقد هنا مش معنى النقد انه انا افهم يعني جزء من الفهم يعني. طيب خلاص اللي مشي راح فين ايه هرب انت الناس وصلت لا راح فين والله شوان كنا نقول قصيده خلاص ماشي. طيب احنا ايه القصيدة؟ احنا قلنا قائلة القصيدة هي قتيلة بنت النضر بن الحارث. وايه قتيلة؟ هي وجهت القصيدة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قتل ابوها صبرا في عودة النبي صلى الله عليه وسلم من بدر. النبي صلى الله عليه وسلم قتل النضر وعقبة بن معيط صبرا، يعني قتلهم بعد أن قدر عليهم وأسرهم خلاص. وبعد ذلك لما قالت هذه القصيدة بعض الرواة بيصححوها، بعض الرواة بيقولوا لا دي القصيدة دي مكسوسة وبتاع، لا ما اتقالتش وما حصلش وبتاع، لكن عند الرواية اللي بتقول أنها حصلت النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سمع القصيدة يعني بكى وقال يعني لو سمعت شعرها قبل أن أقتله ما قتلته، والله لا يقتل قرشيهم بعد ذلك صبرا يعني. وبعد ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم، معروف من المعلوم في السيرة ومن القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الديات، يعني قبل منهم الفدية فداهم يعني خلاص. حتى هي بعد كده في آخر قصيدة هتقول له كده، هتقول له يعني عقبة بن معيط نفسه قال كده، هل فعلما لما يجي يقتلوا سيدنا علي هل فعلما أقتل من دون قومي؟ يعني طب ما انتم في ناس مش هتقتل. فالنبي قال له تقتل منه لأنك فعلت وكذا، لأنه أذى النبي صلى الله عليه وسلم إزاء شديد حتى تجاوز فيه المروءة، يعني مش مجرد البغض والكفر فقط، لا ده سفالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل النضر، وقتلهم كان من أكثر الناس التي أذت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فقتيلة بتقول هي أسلمت بعد ذلك وحسن إسلامها، وهي حفيدتها اللي هي الثريا. عمر بن أبي ربيعة ما جابش سيرة أي ست إلا مشهورها، عمر بن أبي ربيعة بتاع الغزل، فهو كان صوت في واحدة اسمها الثريا اللي هي حفيدة قتيلة دي، خطبها واحد من أحفاد أو ابن سيدنا عبد الرحمن بن عوف اسمه سهيل. والثريا وسهيل من أسماء النجوم كواكب العرب. فهو قال إيه بيت شعر البيت مشهور بعد كده عمر بن أبي ربيعة، قال أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله متى يلتقياني. يعني هو إيه هم هو وطبعا فيها بلاغة شديدة جدا. هو ثريا يقصد الثريا حفيدة قتيلة، ويقصد سهيل ابن عبد الرحمن بن عوف. فقال له ايه ايها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله متى يلتقياني. فهي شامية مش قصيدة، هم بيتين في الديوان، في الغالب ديوان عمر بن عبد الربيع تلاقيهم بيتين من الحاجات المقتطعة. يعني هو يعني قال البيتين واشتهروا، طبعا شهر الاثنين شهر سهيل. قال فعمرك الله متى يلتقياني، فهي شامية اذا ما استقلتي وسهيل اذا استقل يماني. بيه شامية، وده طبعا بيوصف النجوم بإما شامي أو، فقال له عارف يقول لك إيه اللي جاب الشامي على المغربي، الشامي على المغربي خلاص. فهو العرب كانت إذا بعدت بين الشيء قيل الشام واليمن، لأنه العربي وبالذات الحجازيين في المنتصف كان يرتحل لده ويرتحل لده، فده رحلة وده رحلة، رحلتين شتاء والصيف، كل شوية بيروح اليمن شوية. فقال له ايوه المنكح الثريا، هي الثريا دي بنت حفيدة قتيلة، فهي اسلمت وبعد كده نسلها صاروا مسلمين يعني خلاص. فالقصيدة بتقول يا سيدنا، هي بتقول يا راكبا ان الاثيل مظنة من صبح خامسة وانت موفق، ابلغ بها ميتا بان تحية ما ان تزال بها النجائب تخفق، مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بدرتها وأخرى تخنق، هل يسمعن النضر إن ناديته إن كان يسمع ميت لا ينطق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعبا رسف المقيد وهو عان موثق، أمحمد ولا أنت نسل نجيبة في قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ محنق، أو كنت قابل فدية فلنأتيا بأعز ما يغلو لديك وينفق، والنضر أقرب من أخذت بزلة وأحقهم إن كان عتقا يعتق. تمام؟ هي قراءة حضرتك عدت ما أنت هتفهمي بقى، ما هو جزء من القراءة جزء من الفهم، فهم التعبيري. عشان كده احنا في اختبارات القراءة واحنا بندرس، احنا أنا بدرس تربوي في تعليم العربية يعني، فاحنا في جزء من الفهم اختباره ان انت تلقي النص بمشاعر صاحب النص. يعني دي قصيدة هي ابوها مقتول، فهي لما تيجي تتكلم وتقول له ايه محمد ولا انت نسل نجيبة يا تتقطع كده ماشي، بس لا هي حزينة. عشان كده في ناس كتير لما تلقي الشعر تبكي ليه، هو بيكون علمه بالعربية عالي ومشاعره مرهف، فهو بيستشعر المعنى اللي في قاله صاحب القصيدة. خلاص مش كده. حتى قراءة القرآن، قراءة القرآن مؤثرة جدا ليه عند أصحاب الفهم بالعربية. سيدنا جابر بن المطعم، جبير بن المطعم لما كان على الكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في أسارة بدر عايز يفديهم، فراح ياخد أسرة وهو كافر، هو طبعا أسلم حسن الإسلام بعد كده. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ويقرأ بالطور، سورة الطور. فلما بلغ قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فبيقول إيه هو لا ده ليه عبارة عربية قوية، فبيقول لك فكاد قلبي أن ينخلع لما سمعت القرآن، أو حاجة بالمعنى ده اللي هو إيه، لأنه أول مرة يعني إيه الكلام اللي جابه البيان. فهو أنت لو فاهم الكلام بيتقال إيه وفاهم مشاعر اللي كان بيقوله هتبقى حزين جدا له لصاحب البيان يعني. خلاص طيب هنمشي عليها كده برضو إيه ماشي سريعا، قول المعاني ونستخدم هذا المعجم البسيط اللي هو مختار الصحاح، هو ده إقامة أذان أذان، ونشوف إيه اللي هيطلع من الفهم بعد كده. حضراتكم هتلقوها مجرب كده ايه 1 2 3 لغايه ما نستوفيكم كلكم ان شاء الله، كله يقرا ان شاء الله. طيب هي بتقول ايه، هي بتوجه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هتعتب على النبي صلى الله عليه وسلم على قتله لابيه، وهتقول له ايه يعني في الاخر، هتقول له لو كان ده من ناحيه القرابه تحجزه فهو من اقرب الناس اليك لانه قرش، ولو كان من ناحية المال فإحنا كنا دفعنا الديات، فهي هتعاتب النبي صلى الله عليه وسلم مع إقرارها بفضل النبي وشرفه، مع بتقول إنه حتى ولو فعل ما يستوجب لكان من كرم أخلاقك وكذا، يعني هيبقى فيها وكأنه نوع من مدح النبي صلى الله عليه وسلم وعتاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قتل النضر. خلاص فهي بتقول إيه، على عادة العرب بتخاطب أحيانا راكب إما حقيقي أو مش حقيقي، خلاص هي عايزة تبدأ كلام، فبتتخيل حد بتخاطبه الخطاب ده بعد كده بإيه، هذا الخطاب إما استوقفه بكاء على الأطلال أو هتقعد تتكلم مع الراكب ده الشخص ما عشان كده يقف يا نبكي. مين القفة دولة؟ 2 راكبين معه كانوا موجودين فعلا، مش لازم يعني هو يعني إيه اسمه إيه كثير عزة لما بيقول إيه لا دقيقة نبكي بين ده إيه امرؤ القيس كسرى عزة برضو في مستهل يقول ايه خليلي هذا ربع عزة فعقلا خلوص يكون ثم كيا حيث حلت خليلي او من اللي هم مين فهو مش لازم يكون في حد، عارف انت لما يكون واحد يقول لك واحد بيكتب يقول لك ايه اترى لو كذا كذا فاحنا بنقول هو مين، بيكلم القارئ، هو عرفنا شخصيا لا، في قارئ في حد هيقرأ له صح، فبيخاطب واحد. العرب عادتها كان في الغالب بتكلم نفرين، ليه نفرين؟ يقول لك في الغالب الواحد لما كان بيسافر يعني اقل حاجه يعتبر بيها جماعه كانوا على الاقل 2 لان هو في الغالب بيرتحلوا، فهو على عاده المرتحل دائما خلاص، او الكلام مع الراكب مطلقا حد رايح حته وبعد كده بيتكلموا. فهي بدات استهلت الكلام كده، هو قتل في موضع، الموضع اسمه الاثيل ما بين المدينه ووادي الصفراء، موضع النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج قتلهم في بدر ما قرب المدينة، وهو خارج من بدر الموضع اللي النبي وقف المشي ونزل دور فأمر علي بن أبي طالب فقتلهم النضر وعقب. فالموضع اللي قتل فيه ده موضع اسمه الأثيل، احنا قلنا الأثل شجرة تصغيرها أثيل، فالموضع ده اسمه كده اسمه الأثيل. فهي عارفة المكان فين، فهي بتقول ايه، بتخاطب الراكب المتوهم ده بتقول له ايه يا راكبا، يعني واحد هيمشي ادي شايفاه راكب ناقه، بتقول له ايه، هي هتبدا عايزه تجيب هتتكلم عن ابوها، فبتقول ايه ان الاثيل مظنه، ان الاثيل يعني المكان ده المظنه هو مكان الوجود، فمظنه كذا هو مكانه، ودي تيجي ظرف زمان او ظرف مكان، يعني مكانه او وقته. فإن الأثيل وهنا في المعنى ده تحتمل ظرف الزمان وظرف المكان، بمعنى ظرف الزمان وظرف المكان اللي هو إيه، إن الأثيل مظنة، يعني الأثيل تلاقيه فين، إن الأثيل مظنة من صبح خامسة، يعني انت لو ماشي خمس ايام ليل صبح ليل صبح ليل صبح ليل صبح من صبح خامسة، يعني ما تمشي خمس ايام بلياليهم صبح الخامس يا اما صبح الخامس تصل الى مظنة المكان فمكانه لو الظرف المكاني او الظرف الزماني بعد خمس ايام زمنيا توصل. طب امرض انا عمال بتمرقع في الطريق، امشي كده وامشي كده واقعد شويه وانام او تهت، فقالت ايه؟ يا راكبا ان الاثيل مظنه من صبح خامسه وانت موفق، يعني انت لو ماشي تهتدي الى الطريق دون ان تلتفت يمين او يسار. بين المدينه وادي الصفراء خلاص كده ايه ده المعنى الايه بيت الاول. فهي بتقول للراكب بتقول له انت عارف انه لو ايه تروح فين، لو انت مشيت الحته دي خمس ايام من هنا هتلاقي الاثيل اللي هو ايه. طب بعد ما يروح الاثيل يعمل ايه؟ تقول له ايه؟ ابلغ بها ميتا بان تحيه ما ان تزال بها النجائب تخفق. ابلغ بها ميتا اللي هو ابوها بان تحيه، هي تبلغه ايه؟ تحيه. تبلغه مره واحده؟ لا، ما ان تزال، يعني النجائب هي الكرام من الابل، النجيبه هي كرام الابل، يعني احسن احسن حاجه في الابل اللي عند العرب. فالنجائب دي راحة جاية على المكان اللي هو الخفقان، الخفق هو التردد او الاضطراب، ويتقال تخفق وتخفق، تخفق وتخفق، تخفق يعني هذه التحية ما لا تزال تتردد بيني وبينه ما ان تزال بها النجائب تخفق، يعني كل ما فينا كرائم الابل اللي الناس بترتحل عليه كل ما هي راحة او جاية من هذا الطريق فلتحمل اليه مني تحية. خلاص ابلغ بها ميتا بان تحية ما ان تزال بها النجائب تخفق. التحية دي ايه؟ مني اليك بس كده، يعني هو هتبلغ ايه؟ تحية مني اليك وعبرة مسوحة، يعني بلغوا حاجتين، تحية مني اليك وعبرة مسوحة، العبرة هي الدمع ومسوحة يعني المهراقة. ليه في دمعة مش مهراقة؟ الدمعة المكتومة، او واحد انقطع بكاءه هو بيبكي وجف دمعه بس هو بيبكي، فايه فدي كده عبرة مسوحة. فهي ايه العبرة المسوحة بس؟ فبتقول له مني اليك وعبرة مسوحة جادت بدرتها واخرى تخنق. جادت بدرتها يعني ايه؟ عارفين در اللبن؟ العين بتعمل حاجتين، يا اما الدموع مسفوحه بتدرها، والدره هي الخشبه اللي بيضرب بيها زي دره عمر بن الخطاب يقول لك ضربها اعلاه بالدره او ضربها بالدره، او ايه هي بتبعت له تحيه والعبره الدمع المسفوحه. انا واحد ببكي فدموعي مسفوحه اهي، جاد مين جت منين دي؟ جادت يعني زي العين، العين يقول لك جادت بالماء اكنه بئر تم نزحه فطلع منه ميه، الميه دي فاما العين طلعتها يعني مسفوحه جادت بدرتها يعني درت العين الدموع، واخرى تخنق. يعني ايه؟ عارف لما واحد يقول لك ايه؟ عارفه لما تبقي حمقانه يعني في دموع بس ما بتنزلش، فهي حتى لو استنفذت الدواء فهي بتبعت له تحية والعبرة المسفوحة والأخرى المخنوقة اللي هي العبرة برضه. خلاص أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بدرتها وأخرى تخنق. الدرة إما معناها العصا اللي بيضرب بها أو الدر اللي هو انسياب الدم أو سكب الدم، جادت بسكبها جادت بإسالتها جادت جادت بدرتها وأخرى تخنق. أي خلاص هنا بقى خلاص هو وصل وبعت له التحية، فبتقول له إيه؟ طبعا بعد ما بعت التحية بعد كده هتتشحتك شوية هتقول إيه؟ يلا سبحانك الله سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.